المرة اللي فاتت اتكلمنا على البتاع ده، على بسم الله الرحمن الرحيم، على الشيشة. السلام عليكم يا دكتور. معلش اتأخرتك من تاني، لأن كنت جاي من تاني خلاص شغلك كده عامل ماشي. المرة اللي فاتت بقول لكم اتكلمنا على الاير سبيس اير هولدنج، سبيس اور هولدنج، سبيس اير هولدنج. النهارده قلت لمندوب الشركه يجيب لنا النهارده جهاز عشان اوريه لكم برضه عامل ايه عشان تبقوا عارفينه. هيجي تقريبا في نص المحاضره ولا حاجه. هيجي 10 مش هنعرف ندخله بقى الا بعد ما نخلص المحاضره الاولانيه. هنا 10 ونص ان شاء الله. وهندي ان شاء الله رب العالمين برضه ملحوظه عن الدراج بتاعه اللي هو بنكتبه دلوقتي، هو الاكوارين زنك في حالات الجرس زي ما هنشرح النهارده بامر الله تعالى. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا النهارده ان شاء الله جي اي تي. هنبدا النهارده جاسترو انتسبينال تراكس، ديزيزز اوف جاسترو انتسبينال تراكس. ديزيزز اوف جاسترو انتسبينال تراكس بقى بحب نبدا ماشي اناتوميكال يعني كده زي ما احنا ماشيين. اول حاجه الاورال كافيتي. اول حاجه بالنسبه لي الاورال كافيتي. ديزيزز اوف ذا اورال كافيتي. ديزيزز اوف اورال كافيتي كتير قوي يا جماعه وبنشوفها كتير خالص خالص. مفيش يوم في الايام اللي هتشوفه من عمرك الا ما هتلاقي فيه ديزيز اوف اورال كافيتي. الاورال كافيتي بيجي فيه ثلاث حاجات دايما كومون قوي بالنسبه لنا. ثلاث حاجات كومون قوي بالنسبه لنا. اول حاجه بالنسبه لنا الكانديدياسيس او الفانجل انفكشنز. كانديدياسيس او فانجل انفكشنز بتبين على هيئه ايه؟ بتبين على هيئه وايت كوت تانج، وايت كوت تانج. او ساعات بيبان على انه جيوغرافيكال تانج، بيبان على انه جيوغرافيكال تانج. يبقى وايت كوت تانج او جيوغرافيكال تانج. مع الكانديدياسيس بيبقى في شويه بين، بيبقى في بور ساكلينج. بص لقيت الام بتقول لك مش عارف يرضع كويس، في بور ساكلينج، يبقى في بور ساكلينج. لكن هي كان ساكل بس بور لي ساكلينج، يرضع شويه من كتر البين يوقف، يرضع شويه بعد كتر البين يوقف الساكلينج. ادي نقطه. الحاجه دايما اللي دايما بتعمل نسبه دروز معانا ليها ان اللي هي بيبقى درايف كوتد ميلك على التانج، درايف كوتد ميلك على التانج. ان هي جاست ده بريست فيدنج وخسبت شويه ميلك على التانج، عمل له كوتد وبقى درايد على التانج. صعب قوي ان احنا نفرق بين الاثنين، بس بمنتهى البساطه بالاستاتيولا او التانج ديبريسور بشيل الكوت التانج ده، لو اتشال معايا يبقى ده شور ده وايت كوت ميلك، وايت كوت ميلك. لكن لو ما اتشالش يبقى دي كانديديازس، يبقى دي كانديديازس. النقطه الثانيه لو في بين يبقى دي كانديديازس، لو ما فيش بين يبقى دي اكيد وايت كوت ميلك. طيب افرض انها كانديديازس ومش عامله بين وانت وشاك انها كانديديازس، ما تديش تريتمنت، ما تديش تريتمنت. افويد التريتمنت لحد ما يحصل بين او شايف ان في بور سايكلينج او سايكلينج سايكلينج بدا يبقى افكتد، السايكلينج بدا يبقى افكتد. ده بالنسبه للكانديدياس. التريتمنت بتاع الكانديدياس عندنا في السوق نوعين بس في الماركت كله، حاجتين بس في الماركت. اول حاجه اللي هي نيستاتين دروبس، نيستاتين دروبس او نيستاتين دروبس ليها ثلاث اسماء بنفس الاسم، نيستاتين دروبس. والاسم الثاني اللي هو مايكوستاتين دروبس، مايكوستاتين دروبس. والاسم الثالث فانجيستاتين دروبس، فانجيستاتين دروبس. الغلطه اللي احنا بنغلطها كلنا انها بنحطها اوفر ذا تانج، لا هي لازم تتحط سابلينجوال. ليه تتحط سابلينجوال؟ عشان البيبي هو يعمل موفمنت للتانج، يعمل يعني سوزي يعني يعمل ليرز كده للتانج ويعصها بالعربي كده، يلوق لسانه في البق فيمسح التانج كله ويبدا على التانج فتره طويله. لكن لو حطيته على الابر بتاع الابر سيرفس اوف التانج هتلاقيه عامل صوره ما وقفش في بقه ولا دقيقه واحده. يبقى اول حاجه لازم يبقى دي سابلينج تحت اللسان، حطه تحت اللسان. ليه تحت اللسان؟ عشان على ما يجيبه ويحطه ويبلعه يكون عمل لي كفرج للتانج كله، عمل كفرج للتانج كله. ده بالنسبه لاول حاجه. يبقى النستاتين او المايكوستاتين او الفانجستاتين. الثلاثه دول كومون قوي وبستعملهم. ريجولاريتي بستعملهم يا اما كل 8 ساعات يا كل 6 ساعات حسب الحاله وحسب الايدج. يعني نيونيتس بستعملها كل 8 ساعات، لو نيونيتس بستعملها كل 8 ساعات. الايدج كبير، الاودج جروب كبيره شويه، بستعمله كل 6 ساعات، بستعمله كل 6 ساعات. النيستاتين او الفانجيستاتين او المايكوستاتين شاب لي دروبس، بيبقوا دروبس. الماده الثانيه اللي هي المايكونازول. المايكونازول بس ده اورال جيل. المايكونازول ده اورال جيل. المايكونازول اورال جيل له ثلاث اسماء في السوق، له اسماء كتير قوي في السوق. اول واحده المايكونازول اورال جيل ده موجود اوريدي دايما في وزاره الصحه، بيجي بنفس الاسم مايكونازول أورال جيل. ساعات بتصرف في وزارة الصحة أو في المستشفى مايكونازول أورال جيل. الأسماء التانية كتير قوي عندي مايكونيز مايكونيز مايكونيز أورال جيل مايكونيز أورال جيل أدي النمرة 2. في بكازول أورال جيل بكازول أورال جيل بكازول أورال جيل ماشي. في كمان اللي هو النوع الرابع الدكترين أورال جيل بس أنا خلي الدكترين الآخر. الدكترين الناس كلها بيبقى 18 جنيه التيوب التيوب كلها بتبقى 18 جنيه لكن الأماونت بتاعتها 20 يعني انت لو حسبت هتبقى 20 ملي جرام 20 جرام 20 جرام يبقى 20 جرام ب 8 يبقى 5 جرام بكام؟ ب 4 جنيه ونص 4 جنيه ونص 5 جرام ب 4 جنيه ونص. تبص تلاقي المايكونيز نازل لنا 5 جرام او 10 جرام ب 6 جنيه او ب 7 جنيه. يبقى البرايس ما هوش اكسبنسيف لكن هي لارج اماونت اكسبنسيف اه شويه لكن مش نفس درجه كده. وطبعا ده ذا بيست بصراحه للدكترين اورنجي لكن بعض حد بيجيب ريسبونس حلو مع المايكونيز والبكازول اورجيل. في اسماء كتير قوي في الماركت في اسماء كتير قوي في الماركت ماشي. ده بالنسبه لل فور هاو لونج اي كان يوز ات فور 1 ويك برضه لازم استعمل 1 ويك ريجولار كل 8 ساعات. هنا بيعتمد على اللوكال ابزوربشن مش على السيستميك ابزوربشن. هل ادي بروفلاكسس؟ اه بعض حالات لما يبقى ماينيوت كانديديازيس وانا بدات اوريدي انتي بايوتكس اوريدي بدات انتي بايوتكس يبقى اي هاف تو كونتينيو ويز انتي كانديديازيس عشان خاطر خوفا من ان هي فليرنج اب الانفكشن خوفا من فليرنج اب الانفكشن. حتى لو ماينيوت نقطه واحده حاسس ان فيها فانجل او كانديديازيس انفكشن بتحط الدكترين طالما انت بتستعمل الانتي بايوتكس لان اللي حاجتين اللي بيزودوا الكانديديازيس حاجتين اثنين الفيفر والانتي بايوتكس. الفيفر والانتي بايوتكس بيزودوا الكانديديازيس بشكل رهيب بشكل رهيب. ادي اول حاجه ده بالنسبه للكانديديازيس. بعض يعني التركيبات اللي كنا بنعملها زمان واحنا بنلاحظ ما كان نايب صغير تركيبات بسيطه خالص خالص كنا بنعملها الجينشيا فايلت يا جماعه بتشتغل كانتي كانديديازيس يعني بتشتغل كانتي فانجل ودراين كمان اذن للتانج. وممكن نحط جنتيانا خلي بالكم من التركيب ده كويس جنتيانا وبحط عليها 70% جنتيانا و30% جليسرين 30% جليسرين سوسنج ايجنت سوسنج ايجنت وساعات بحط عليهم كربول اسنان احمر كربول اسنان احمر. ليه احمر؟ فري اوف ادرينالين ما فيهوش ادرينالين كربول اسنان احمر. وهو رج الازازه واديله واعمل سواب للتانج كده للتانج والماوس كافيتي كلها. الجينشن فايل بيشتغل كانتي كانديديازيس والكربول اسنان بيشتغل لوكال انستاتكس والجلسرين بيشتغل كسوسنج ايجنت للتانج سوسنج ايجنت للتانج فبتجيب نتيجه حلوه قوي قوي بالذات مع الفيري بور بيشنتس. لكن اكتشفت مره عدت للصيدلي حضرها لي لقيته بيكلفها لي حوالي 7 جنيه و8 جنيه في الازازه الصغيره خالص الصغيره خالص فلقيت البرايس اولموست ذا سيم. لكن في بعض الصيدله بيبقى ما يعني بياخدش منها تكلفه لان الصيدله للاسف ما عادوش بيركبوها بيجيبوها ريدي ميد مش ذات الجينشن بايل بيجيبوها ريدي ميد. لكن كنا بنعمل التركيبه دي بقى ايام ما كنا في مستشفى التصوير في ارجنتينا هنا في الفارماسي فكنا بنعمل التركيبه ديت فكانت بتبقى جميله قوي قوي. جينشيان بايل 70% جليسرين 30% وكربول اسنان احمر مع مينز احمر ان هو فري اوف ادرينالين ما فيهوش ادرينالين لان الاخضر هو اللي فيه الادرينالين ماشي. ده بالنسبه للكانديديان. الديزيز الثاني بيبقى مني اللي هو الهربيتيك ستوماتايتس والحاجات بتبقى ميزربل يا جماعه قوي الهربيتيك ستوماتايتس سيفير كونجستد ميوكس ميمبرين الماوس كله ماينيوت السرز ماليه التنج والميوكس ميمبرين بتاع التشيكس وساعات تبقى على السيرفس بتاع التونسلز تبقى موجود على السيرفس والتونسلز والفارنج ماينيوت السر وسيفير بين والبيبي كراينج اوف بين كانوت سفورو اني ثينج حتى الوتر مش عايز يدي حتى الوتر. ودي من ضمن الانديكيشنز ان انا اديله انترافينوس فلوز لازم اديله انترافينوس فلوز لو سيفير سيفير. دايما بتيجي في العين الاميونو كومبرومايز اللي هو ماشي على كورتيكوسترويد ثيرابي اللي ماشي على كيموثيرابي اللي ماشي على اوريدي على انتي بايوتكس اللي في حاله توكسيميا وسيفير النس فبيجي له دايما هيربيتيك ستوماتايتس. هيربيتيك ستوماتايتس فيري دينجرس ديزيز ان هو بيخلي العيال الطفل نيفر ايت اني ثينج حتى الوتر. بيحصل دي هيدريشنز بيحصل دي هيدريشنز شفنا حالات كتير قوي قوي قوي منه اعدادها مستحيل تتخيل العدد بتاعها قد ايه كتير خالص خالص. هيربيتيك ستوماتايتس هيربيتيك ستوماتايتس بس تشخصها هيربيتيك ستوماتايتس لان مشكله الهيربيتيك ستوماتايتس سيلف ليميتد يعني مش عاملهاش تريتمنت مش عاملهاش سبيسيفيك تريتمنت الا في بعض الحالات اللي هي برضه اميونو كومبرومايز. الهيربيتيك ستوماتايتس بندي فيها دايما لوكال انستاتكس local anesthetics. The best one I have been used اللي هو حاجة اسمها زيلوكين فيسكس. للأسف مش available في مصر. زيلوكين فيسكس عبارة عن فيسكس كده, يعني فيسكس يعني زي الملك بالضبط شكل الملك وأبيض زي الملك. مثل ان هو بيبقى adhesive شوية للطنج, يعني بيقعد فترة على الطنج مش بيقعد سولد على طول. فكنا بندي معلقة بس ونسيبه في البيبي شوية صغيرين وبعد كده سولد. فكان بيعمل سيفير أنستيزيا للطنج والموس ميوكس ممبرين بتاعة الطنج. اسمه زيلوكين فيسكس. ممكن ما ينتظر لان تقابله بظروفها. ادي واحد. نمرة اثنين اللي موجود في الماركت دلوقتي دينتوكاين, برضو لوكال انستيك. دينتوكاين باتنين جنيه ونص, الانبوبة باتنين جنيه ونص. دينتوكاين, دينتوكاين جاي من دينتال. دينتوكاين ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة, نمرة ثلاثة اللي هو الاورا كيور اورا جيل. اورا كيور اورا جيل لوكال انستيك. اورا كيور لوكال انستيك. اوراكيور اوراجيس اوجيل برضو في الماركت حاجه جميله اسمها بي بي سي سبراي بتاعه لندن. بي بي سي سبراي اسمها كده بي بي سي سبراي. البي برضو البي اختصار لماده والبي لماده والسي ماده. واحده انتي فانجل, واحده انتيسيبتيك, واحده لوكال انستيك. مش فاكر طبعا التركيب بالظبط ايه. بي بي سي سبراي سبراي له له بتاع ده النوستلز الصوتيه كده او له تيوب رفيعة خالص كده بتدخلها بحيث توصل للسروت بتاعت السروت. ممكن توصل للسروت بالسبري بتاعك ده. البي بي سي سبري. بي بي سي سبري ماشي. افرض ان انت متلخبط مش عارف تقول ديت كانديديازس ولا هيرديتكس ماتيتس. كانديديازس ولا هيرديتكس ماتيتس. شركة العملية نزلت برضه حاجة تركيبة جاية حلوة قوي اسمها مايكوبان اوراجيل. مايكوبان اوراجيل. مايكوبان اوراجيل عبارة على انتي فانجل او انتي كانديديازس مع لوكال انستيك. مع لوكال انستيك اللي هو المايكوبان اوريجين. مايكوبان اوريجين. الحاله الثالثه اللي قلت لكم عليها التركيبه اللي انا قلت لكم عليها دي جميله قوي اللي هي جينشن فايلز مع جلسين مع كربون اسمنت. بتريح الطفل خالص خالص. الخطر اول انا استعمل وقت الوقت ده حاجه اسمها ساليفيك سولوشن. ساليفيك سولوشن. ساليفيك ده انتي فانجل ويعمل زي كوتري للميوكس ممبرين. ده يبقى ما ينفعش الا مع الطفل الكبير. يعني بيعمل سيفير فين اول ما تحصل بينت له او تعمل بينتنج للجنجفا والطنج. بيعمل سيفير بين. سيفير بين يعني ممكن يعني العيال بيبقى كراين من البين. افويد السلفكس الا في حقيقه الاطفال الكبار شويه في الشمس. كبار شويه في الشمس. يبقى قلنا الزيلوكين فيسكس احسن حاجه, وقلنا البي بي سي سبراي, وقلنا الاوراكيور اوراجيل, وقلنا الديتوكاين, وقلنا المايكوبان ده معنا مايكونازول مع لوكال انستيك. مايكونازول مع لوكال انستيك. مع مايكونازول مع لوكال انستيك. ده بالنسبه للهربيتكس ماتش. اخر ديزيز بالنسبه للاورال كافيتي واسخف ديزيز بنتعامل معاه اللي هو الافتسيستماتيتس. الافتسيستماتيتس. الافتسيستماتيتس ماينوت ألسرز معدوده 2 اور 3 ألسرز على اني سايد اوف الماوس كافيتي. ساعات على التنج, ساعات على الانر سايد اوف ذا ليبس, ساعات على الانر سايد اوف ذا تشيكس. بيبقى وايت كلر وفيها ريد اريا في الشراون يعني وايت يعني وايت راوندد اريا وفيها ايروجن جاس ألسر في الوسط. ألسر في الوسط افتر سيستماتكس. الكوز بتاعها لحد دلوقتي انون. ناس تقول سايكولوجيكال وناس تقول فيتامين بي ديفيشنسي وناس تقول فيتامين اي وسي ديفيشنسي. ولحد الان مش وصلوش للافتر سيستماتكس لاي بسبب له. وفي الغالب دايما او ساعات بيقولوا جاستر سبينال ابسيت نتيجه الريجيتيشنز او الريفلكس. نتيجه الريفلكس عشان ما هو لاين يحصل ريفلكس يحصل اسيديتي فبيعمل الافتر سيستماتكس. ده برضه من لحد الان ما حدش عارف السبب, لكن في الغالب يبقى سايكولوجيكال اليمنت. يبقى سايكولوجيكال اليمنت. الفكره كلها في التريتمنت بتاعت الافتر ان انا بيحتاج مني شويه تايم وقت شويه وقت. الافتر سيستماتكس ده بيست وان في التريتمنت بتاعه اللي هو حاجه اسمها سلك وسريل دنتال بيست. سلك وسريل دنتال بيست. سلك وسريل ماده بتساعد على الهيلينج. موجود معروف عن منها امبولانس ومنها اويتمنت سكين اويتمنت ومنها سلك وسريل دنتال جاي من اسنان. سلك وسريل دنتال بيست. بيست يعني لاصق لانه فعلا بيلزق على الالسر. بتعمل انت ايه؟ بتمسح الالسر بمنديل ورق او بقطنه نظيفه, تعمل جراينج للالسر, وبعدين بعد كده تعمل رابنج للسلك وسريل على الالسر. على الالسر رابنج فبيعمل ادهيجن ويبقى بيستد على الالسر فيديله فرصه ان هو ما يحصلش ريتروبازايز كل شويه كل يحصل له شويه تروما ويقشر تاني ويدي فرصه للهيلنج بالسلك وسريل. ماده السلك وسريل اللي موجوده سلك وسريل دنتال بيست. بس للاسف في ديفكت جامد في الماركت فيه دلوقتي خالص. فيه سلك جامد في الماركت فيه دلوقتي، سلك السرير دنتال بيست استعملته في السعوديه كان خطير يا جماعه، اربع يومين ثلاثه بالكثير مع استعماله ريجولر يحسن الطفل خالص خالص. الحاله الثانيه اللي الحاجه الثانيه بيستعمل حاجه اسمها مونديزال اورال جيل، مونديزال اورال جيل ده بيستعمل السلسليت كلوكال انستاتكس وبيستعمل بعض المواد اللي بتساعد على الهيرنج اسمه مونديزال اورال جيل. كنت انا دايما انسى الاسم لحد ما قعد يقول لي مونديال اورال جيل عشان مونديال يعني بتاع الكره، مونديال اورال جيل. فمونديزال مونديزال اورال جيل اوف ماي اكسبيرينس لما جربت المونديزال اورال جيل لازم يستعمل ريجولارلي كتير يعني كل ساعتين ثلاثه لان على ما تدهنه وبعد شويه تلاقي الالسر تلاقي البين بدا يظهر ثاني. فبتحتاج المونديزال تستعمله هاي فريكونسي كل ساعتين ثلاثه كل اربعه استعملوا فريكونسي عالي شويه عن السيلكو سرين دنتال بيست، عن السيلكو سرين دنتال بيست. بعض الناس بتستعمل المايكوبان اورال جيل كريجولر تريتمنت لانه قلت لكم للاسف الكوز بتاعه مش معروف. وبرده بعض الحالات اللي قلت لكم تستعمل معاها جينشيا بايلوت مع الجلسرين مع الكربون اسنان، جينشيا بايلوت مع الجلسرين مع الكربون اسنان فبتجيب نتائج حلوه قوي قوي معايا. الفكره الثانيه كلها بعض الحالات رغم ده كلاته ما بتستجيبش لاي حاجه خالص. اللي هي اميونو كومبرمايز سايد او ريزيستنس خالص معاك او السايكولوجيكال اليمنت اللي انت اللي موجود لسه ما زال موجود، فبتحاول تتجه ان انت تشوف ايه السايكولوجيكال كوز بتاعه، سكن بيبي ولا المذر جيت بريجننت ولا اي حاجه كوز سايكولوجيكالي وتحاول تعالجه. اخر احتمال بس يبقى وارد دايما في دماغنا اللي هو جاسترو اسوفجيال فلكس، بحاول اعالج الجاسترو اسوفجيال فلكس اللي موجود وزي ما هتكلم عليه بعد شويه ظهرين ان شاء الله. بحاول اعالج الجاسترو اسوفجيال فلكس لو في بعض الساينز اوف جاسترو اسوفجيال فلكس. ده الاصل سيستماتيكس على فكره حتى موجود في الادلت، موجود في الادلت كتير جدا جدا جدا. فالسيركو سيريل دنتال بيست، المونديزال اورال جيلز، المايكوبان بعض الناس بتستعمله وساعات بستعمل اللي هو البي بي سي سبراي كادجوفنت دراجز ان هو عشان يعرف ياكل قبل ما ياكل بس ابو كل باخد بي بي سي يعمل لوكال انستاتكس ويقعد ما ياكل يبقى كويس. ولذلك بيوصوا قوي في الحالتين اللي هي البيتكس روتيتس والاصل سيستماتيكس ان انا ادي جود دايت يعني ياكل دايت كويس يحاول ياكله كويس بس الاكل كله ايزلي سولابل يعني يبلعه بسهوله جدا ويبقى هاي كالوريك وهاي بروتين دايت وهاي بروتين دايت. ده بعض الناس بتوصل ان هو ياكل كويس ويشرب كويس الطفل عشان ما يحصلش نيوتريشن ديفيشنسي بعد كده. الحاله اللي برضه الاخر حاجه بس هنتكلم عليها اللي هي الهربيتيك سوماتيك لو سيفير اميونو كومبرمايزد تشايلد، اميونو كومبرمايزد تشايلد او سو سيفير او فينيونيت، فينيونيت بالذات، فينيونيت بالذات بستعمل سيستميك انتي فايرال دراج، سيستميك انتي فايرال دراج اللي هو الاسايكلوفير، بستعمل الاسايكلوفير. الاسايكلوفير الدوز بتاعتي لو اديته انترافينوسلي 10 مللي جرام في التي جي بير دوز افري 8 اورز. الاسايكلوفير او زوفيراكس، اسمه زوفيراكس في الماركت، في الماركت له ثلاث اسامي اسايكلوفير وزوفيراكس وبعض الناس تقول نو فيروس، نو فيروس اسايكلوفير ونو فيروس وزوفيراكس كلها اسامي للاسايكلوفير. الاسايكلوفير في حالات الهربيتيك سوماتيتس في الاميونو كومبرمايزد سايت، مش كل حالات الهربيتيك سوماتيتس تاخد زوفيراكس. قلنا الاي في 10 مللي جرام بالكي جي افري 8 اورز ريجولارلي لحد لمده 5 تو 7 دايز، 5 تو 7 دايز. السيرب فورم بتاعه موجود على هيئه سيرب 200 مللي جرام، 5 مللي جرام، 5 مللي لتر، 5 مللي لتر فيهم 200 مللي جرام، كان بي يوزد افري 4 اورلي، افري 4 اورلي او كل افري 5 اورلي، خمس او ست مرات في اليوم، خمس او ست مرات في اليوم. لكن اكيوريت دوز 10 مللي جرام بير كي جي كل ست ساعات، 10 كل جرام بير كي جي بير كل ست ساعات. لكن الماكسيموم بتاعي زي ما قلت لكم 200 مللي جرام كل خمس ساعات، يعني معلقه كل خمس ساعات، معلقه كل خمس ساعات. زوفيراكس شيرب ثمنه كام؟ زوفيراكس شيرب مش عارف كام، 60 جنيه او كام، 50 جنيه، فيري اكسبنسيف دراج. مش كل حاله هيربيتيك سوماتيكس يتكلم لها اسايكلوفير. اوعى تعمل الحكايه دي، مش كل حاله هيربيتيك سوماتيكس، لا حالات الشفير بس، الاميونو كومبرمايز، النيونيتس اللي ماشي على كورتيكوسترويد ثيرابي، اللي ماشي على الكيموثيرابي، اللهم اكفينا السوء بقى اللي عنده الايدز، اتش اي في، اللي عنده الاتش اي في، لازم تعمل الانتي فايرال دراج، لازم تعمل الانتي فايرال دراج. ده بالنسبه للديزيز اوف اورال كافيتي. الزوفيراكس، الزوفيراكس قلنا الدوز بتاعته اي في 10 مللي جرام بير كي جي كل 8 ساعات. الاورال خدها رفي كده معلقه كل 5 ساعات. ايا كان الايتش معلقه كل 5 ساعات. يعني نبقى عايزين هاي دوز وعلى على على سمول انترفال يعني 4-5 ساعات، كل 5 ساعات باخد تبديل معلقه كل 5 ساعات، ولما يتحسن بخليها معلقه كل 8 ساعات، بخليها معلقه كل 8 ساعات. بس تبقوا فيري اكسبنسيف، بتشتكوا ب 68 او ب كام و50 مش متذكر والله سعره. الزوفيراكس الشيرب، ومش للاسف مفيش حاجه منهم في الاسم الشيرب غير الزوفيراكس. بعض الزملاء كان بيكتب حاجه جميله وعجبتني صراحه بس نسيتها فانساها دايما، بيكتب النو فيروس تابلت ويدوبك ميه ويديها لهم. انا النو فيروس تابلت رخيصه خالص في الماركت، نو فيروس تابلت بتاعي شكل تابلت 400 ولا 500 ويقسمها نصين ويديه نص قرص كل 5 ساعات. نفس الحكايه النو فيروس تابلت او الاسايكلوفير تابلت ويقسمها نصين ويدوبك ميه ويديها لهم عشان يعني يقلل البرايس بتاعها. لكن انا بصراحه دايما انسى الموضوع ده وما شفتهاش في الماركت الافيلابيلتي بتاعتها بالنسبه للتابلت فور. لكن شفت مره كتابه في شته مكتوبه نو فيروس تابلت وبيقسم قرص كل 5 ساعات او كل 6 ساعات. قلت لكم انا مش روتينلي يوزد، يعني مره كل سنه مثلا عملت الزوفيراكس، مره كل سنه عملت الزوفيراكس. نفس الكلام هنقوله ان شاء الله بنقول تشيكن بوكس، ان الزوفيراكس ما يتكلمش في كل حالات لان هو بيشتغل على حالات اللي هي الفاريسيلا والهيرفيتكس كومتوماتيتس تايب اوف فاريسيلا، وبيستعمل بس دايما في حالتين الهيرفيتكس كومتوماتيتس والحاله الثانيه اللي امورتد قوي اللي هو الزوستر هيربس زوستر هيربس زوستر، لان بيبقى شديد بين فبنستعمله في برضه الزوفيراكس ما بيستعملش الا فيربيتكس كومتوماتيتس الزوستر. لكن التشيكن بوكس برضه له انديكيشنز واضحه خالص برضه لما يكون اميونو كومبرومايز او يكون يونيت او يكون الحاله سو سيفير سو سيفير. ده هنتكلم عليها بقى ان شاء الله نوصل للتشيكن بوكس. ننزل تحت شويه بقى، خلصنا الاورال كافيتي. الاستومك يا جماعه، الاستومك اول ديزيز في الاستومك بتقابلني دايما الجاسترو اسوفجيال ريفلكس. الجاسترو اسوفجيال ريفلكس، الجاسترو اسوفجيال ريفلكس للاسف اوفر دايجنوزد. كل حاله بيحصل فوميتنج بتتشخص جاسترو اسوفجيال ريفلكس. لا انا ليا شروط عشان احط الجاسترو اسوفجيال ريفلكس اون ماي مايند. مش كل حاله فوميتنج او ريفرجيتيشن احسبها على انها جاسترو اسوفجيال ريفلكس. كل عيان جاي تريتمنت، لسه تريتمنت طويله خالص، اصل الدكتور قال لي البوابه بتاعه المعدة ده ضعيفه فبيخليه يرجع الاكل والترجيع ده هو اللي عامل له المشاكل دي كلها. طب ايه اللي بيحصل مع الجاسترو اسوفجيال ريفلكس؟ فعلا بيبقى ويك في الانلت بتاعه الاستومك، ويك في الانلت بتاع الاستومك، بيحصل ريجيرج في الاسوفجس. الريجيرج ده بيديني بعض السيمبتومز من ضمن البعض المشهور قوي كف من جواعد ساعات، كرونيك كف بقى له مده كرونيك كف، ادي نمره واحد. ريكارنت اتاكس اوف ازمة نتيجه برضه الريفلكس، يحصل ريكارنت اتاكس اوف ازمة. ريكارنت ماوس انفكشن زي كالدياسيس والترز ومشاكل كتير قوي في الماوس كمان، ادي نمره ثلاثه. نمره اربعه دايما اسبيريشنز، كل شويه يقول لك يشرق، كل شويه يشرق يعني اسبيريشنز. كل ده ترجح الريفلكس، ترجح الريفلكس ماشي. لكن الشرط الوحيد عندي ان ساعات بقى بعد شويه بقى يحصل فوميتنج، كل ده يعني ريجولار كده بالترتيب. قلنا كرونيك كاف، قلنا ازمه، قلنا اسبيريشنز، قلنا ماوس كافيتي ديزيز كتير قوي. اخر حاجه بقى يحصل فوميتنج، البيبي كل شويه فوميت كل شويه فوميت، والفوميتنج بقى بروميننت قوي يا جماعه، يعني واضح قوي قوي قوي لازم. بس الشرط اللي احطه بقى مع كل السايز دي كلها لازم تحط جنبها شرط واحد كده تاني، لوس اوف ويت. لوس اوف ويت ما يجيش اوفر فيدنج، اوفر فيدنج وعمال فوميتنج من كتر اوفر فيدنج، والبيبي ويتنج مثلا عامل 3 شهور سوق 6 كيلو 10 كيلو وتقول لي ده جاستر اسوفجيال ريفلكس، وعمال تدي له تريتمنت والويت بتاعه يزيد، تدي له تريتمنت والويت بتاعه يزيد، لا ما هيش جاستر اسوفجيال ريفلكس. عايز اوصل لشور دايجنوزس، خلي بالك من النقطه دي، لازم اعمل جاستروجرافين. شوف انا بحدد اهو جاستروجرافين سولو اند فولو ثرو، جاستروجرافين سولو اند فولو ثرو. الباريام كونترا انديكيتد في البيدياتريكس بالذات في النيونيتس او بياند وان يير، ممنوع اعمل باريام، اعمل جاستروجرافين، اعمل جاستروجرافين، جاستروجرافين سولو، جاستروجرافين سولو. بتبقى واضحه قوي قوي في الـ في الـ في الـ في الاكس ري، بتبقى واضحه قوي قوي في الاكس ري. بس برضه ما توصلش للمرحله ديت، انا زي ما قلت لك الشرط الوحيد يحصل لوس اوف ويت، لازم يحصل لوس اوف ويت حتى لو كان بريست فيدنج، حتى لو كان بريست فيدنج. ساعات بتبقى يا جماعه بتبقى اوفر فيدنج، وده في الغالب دايما بتبقى اوفر فيدنج، او هو بتلخبط قوي في الفيدنج، شويه بريست فيدنج وشويه ارتفيشال ميلك وشويه تديله زبادي وشويه تديله قمح وشويه تديله رز وشويه، يعني لخبطه الاكل خالص بيحصل ريفلكس جامد، بيحصل ريفلكس جامد من الايه، من الديستربنس جي اي تي ديستربنس، من من الباد الهابتس اللي هي بتعملها في الاكل، لكن ما بيبقاش فلكس، ما بيبقاش كرونيك فلكس اللي ياثر على البيبي اللي انا محتاج التريتمنت بتاعه. لازم انظم الاول الحاجه دي. ساعات بتبقى كونتينوس بريست فيدنج، احنا لما هنتكلم على النيتش بسيب الشهرين الاولانيين ما بعملش ريجولار فيدج، ما بعملش ريجولار فيدج، لكن بعد شهرين لازم اعمل ريجوليشن للفيدج كل 3 ساعات بدءا من 6 الصبح، 6 9 12 3 6 9 12 7 فيدج في اليوم، بدءا من 6 الصبح منتهين الى 12 بالليل، 3 ساعات 3 اورلي، ساعتين ونص الاستومك شغاله ونص ساعه ريست، وبعد كده ادي اخش بالبريست فيدنج نفس الكلام. لازم اعمل ريجوليشن للفيدج من فيرست داي اوف ثيرد مانث، من فيرست داي اوف ثيرد مانث، من ثيرد مانث فيرست داي اوف ثيرد مانث، اول يوم في الشهر الثالث ابدا اعمل ريجوليشن للفيدج. طب طول الشهرين الاولانيين مفيش ريجوليشن للفيدج. طب ات نايت ممنوع رضاع ات نايت برضه مع بدايه الشهر الثالث، خوفا من المشاكل اللي هتحصل للبيبي بعد كده اللي هي الاوفر فيدنج، الريفلكس، الريجوجيتيشنز، الفوميتنج، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده دايما في الايدج ده. امال ايه المطلوب مني عشان برضو اوصل للحاجات السيمبل البسيطه زي الريجيرج، الريجيرج البسيط مش ريفلكس، شويه ريجيرج بيحصلوا منه، او بيسموه بالعربي كده القشط، كل شويه يودي الطفل يقشط. القشط ده يا جماعه ان الام ما بتعرفش تفيد كويس. ازاي ما بتعرفش تفيد كويس؟ بعد ما بتعمل فيدنجز لازم تعمل بيربنج للبيبي، تكرعه، لازم تكرع البيبي، لازم تعمل بيربنج للبيبي، تهت الباك كده، تخبط على الباك شويه صغيرين كده عشان يعمل بيربنج للبيبي في الميدل اوف ذا فيد وات ذا اند اوف ذا فيد، في وسط الرضعه وفي اخر الرضعه، يبقى بيربنج ذا انفانت او النيونيت ان بتوين، يعني في وسط الفيد واخر الفيد عشان اطلع الاير. ادي واحد. نمره اثنين اما اول ما اوصل الشهر الثالث اعمل ريجوليشن للفيد كل 3 ساعات فيد، كل 3 ساعات فيد، الا في حاله البريماتيور بنخليها كل ساعتين، في حاله البريماتيور بنخليها كل ساعتين، في حاله البريماتيور نخليه كل ساعتين. ده بالنسبه للمشاكل اللي بتقابلني او للريجيرج ده، يبقى اهم حاجه ان انا اعمل ريجوليشن للفيد في الشهر الثالث. نمره ثاني بيربنج للتشايلد كويس. نمره ثلاثه ما تتردعوش وهو نايم عشان ما يحصلش مشاكل، لازم ما يبقاش في الجامبا بوزيشن، لازم 45 درجه على الهاند اوف ذا مذر وتبني بريست فيدنج، والا هتدخلني في مشاكل بقى اوتايتس ميديا وسكن تيوب مال فانكشنز، هتدخلني في مشاكل ثانيه خالص. دي حاجات جاست ان انت تقنع الام ان هي تعملها، بتحسن الاداء وبتعمل ري اشورنس للمذر وبتمبروف البيبي وزاوت ميديكيشنز، ده الشرط اللي اتفقنا عليه، وزاوت ميديكيشنز. النقطه الثالثه، ينام على بطنه اغلب الوقت في خلال الشهرين الاولين بالذات، لازم ينام على بطنه في البرون بوزيشن، في البرون بوزيشن عشان خاطر ثلاث حاجات، لو حصل ريجيرج ما يحصلش اسبيريشنز، او لو حصل فوميتنج ما يحصلش اسبيريشنز. ادي واحد. كون انت عامل كومبريشن على الابدومين، كونك عامل كومبريشن على الابدومين بتريليف البين اللي موجود من الكوليك او الايروفاجيا، بيسموها ايروفاجيا، اسمها ايروفاجيا، بياخد هواء مع الرضاعه. لا افتر فيدنج، بعد ما اعمل له بيربنج انيمه على بطنه، انيمه على بطنه. ليه؟ قلنا عشان لو حصل فوميتنج ما يحصلش اسبيريشن. ادي نمره واحد. نمره اثنين، لو في فليتس باس ايزلي، لو في فليتس هيباس ايزلي. نمره ثلاثه، عامل كومبريشن على الابدومين، عامل كومبريشن على الابدومين بحيث يرليف البين اللي موجود، الايروفاجيا عماله بتتحرك جوه الايرز، عمال يموش فما بيحسش بيها قوي، زي ما يبقى في وضع قاعد او قاعد نايم على ظهره او يبقى نايم على ظهره. فالثلاث حاجات دول مهمين جدا في النيونيتس، وبتتساءل يعني الواحد ساعات بيبقى نص حالاته كلام، عمال يعمل اشورنس، ترضعي كويس وتكرعي كويس وتنامي على بطنه وتعملي تمارين المغص. تمارين المغص زي انك تعمل ايه؟ بتجيب البوست نيز اوف ذا نيونيتس وتثنيه مع الابدومين وتفردها وتثنيه على الابدومين. ليه؟ لو في شويه كوليك والسايز اوف كوليك ان بيبي بيقعد يرفس برجليه الاثنين، بيقعد يرفس برجليه الاثنين. في الحاله ديت بعمله بيسموها اكسرسايز اوف كوليك او كوليك اوف اكسرسايز، يعني تمارين المغص، بيقولها بالعربي كده تمارين المغص، بعمل فليكشن للهيتش واحط النيز على الابدومين عشان لو في فليتس يباس، لو في سبازم في حته معينه او الاير محصول سبازم بيرليف السبازم اللي موجود. نقطه ثانيه، اجيب وان ليج مع وان ليج الترنيتنج، بخف خلاف الرجل اليمين اثنيها على بطنه مع ايده الشمال والرجل الشمال مع الايد اليمين وهكذا. الثلاث تمارين دول مهمين جدا والله ما شاء الله كنت بستعمله من زمان خالص حتى مع بنتي ما شاء الله من الله يبارك فيهم بقى. فيعني مهم قوي قوي قوي الحاجات اللي هي الرئه الشونه في النظر دي. ده بالنسبة لل لواحد. السلام عليكم. السلام عليكم. نبي خذ اسئلة بنا الله. ده من المهم يا جماعة الحاجات دي براكتيكال قوي كتير هتشوفها كتير قوي قوي. كل الأم جاية تقول لك الواد بيرجع بيرجع كتير خالص بتكرعي تقول لك لا لو تيجي تشوفه هو بتكرع في وسيلة بتعمل بتحسس على طفل كده صغير تحسس عليه وهو من غير ما تخبطش يعني بالراحه كده يعني تسيب البركشن كده عشان تعمل بيربي للشايب. بترضعي ايه؟ لازم تلاقي حاجه غير البريست فيلينج. وقف كل حاجه غير البريست فيلينج. الموضوع طبعا موضوع طويل قوي ان البريست فيلينج فيري امبورتنت فور 6 مانثس وزود اني ثينج اوت سايد لا ارتفيشال ميلك ولا الارتفيشال ميلك ولا بتاع ده كاوز ميلك ولا بافلوز ميلك ولا سيريالز ولا الحاجات دي كلها ممنوعه خالص قبل 6 شهور. وان كنا بعض الاحيان زي ما قلت لكم مع الام العامله او مع الاطباء بالذات بنبدا فيد من عند الشهر الرابع او الشهر الخامس. لان ده ساينتفكلي از نوت رايت ما هوش مظبوط كلامي ساينتفكلي مش مظبوط. لازم يقعد 6 شهور ما ياخدش اي حاجه غير بريست فيدو. دي صعبه جدا جدا بالنسبه لنا. لكن ساعات بتبقى الام بقول لكم بيبقى اهمال شديد او الام بتستريح او بتكبر دماغها مش عايزه ترضع. لسه حالتين ثلاثة امبارح برضه جايين في البولي كلينيك اللي انا شغال فيها شغالين برضه كل مشكلة عايزة تديله رضعة بالليل قبل ما ينام. يا ستي رضعة دي بتعمل كوليك بتقلل الاميونتي بتقلل كمية الميلك اللي نازلة مش كمية الميلك بتبقى مشكلة كبيرة قوي في النيونيتس. فالجي اي تي بالنسبة للنيونيتس مهمة قوي قوي من ثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليهم دول انها تكرع الطفل بعد الرضاعة انها تنيمه على بطنه تعمل له شوية الاكسرسايز بتوع الكوليك اللي احنا اتفقنا عليه. النقطة الثانية ريجوليشن الاوفيتس ما يبدأش الا في الشهر الثالث. لان انا كنت فعلا كنت ببدا في الشهر الثاني لقيت ما ان الجماعه اللي بياخدوا بريست فيدنج دبلومه اوف بريست فيدنج كلهم جايين يقولوا ان الاحسن يفضل ان انت تعمل ريجوليشن للفيتش في الشهر الثالث. امنع الرضاعه ات نايت في الشهر الثالث برضه مع بدايه الشهر الثالث. امنع الرضاعه ات نايت مع بدايه الشهر الثالث. طب خلاص الحاله جت ابروفد انها جاسترو اسوفجير ريفلكس وفي لوس اوف ويت. حد تريتمنت ايه؟ حد تريتمنت ايه؟ اول تريتمنت عندي اللي هو الدومبريدون. الدومبريدون دومبريدون سيرب. دومبريدون سيرب الدوز بتاعت دومبريدون سيرب سنتي كل كيلو في اليوم. سنتي كل كيلو في اليوم ديفايد على 3 او 4 دوزز. طفل 4 كيلو 4 كيلو قول 4 ونص يبقى هديله سنتي ونص قبل الرضعه بربع ساعه ثلاث مرات في اليوم. طفل 6 كيلو يبقى 2 سنتي قبل الرضعه بربع ساعه ثلاث مرات يا سنتي ونص قبل الرضعه بربع ساعه اربع مرات في اليوم. 6 ملل في اليوم يبقى سنتي كل كيلو في اليوم على 3 اور 4 ديفايدد دوزز اللي هو الدومبريدون. الدومبريدون اسمه في الماركت. الدومبريدون اسمه في الماركت. الموتيليوم سيرب. موتيليوم سيرب. موتينورم سيرب. موتينورم سيرب. فاركوتيليوم سيرب. فاركوتيليوم سيرب. فاركوتيليوم سيرب. فاركوتيليوم سيرب. في واحد اسمه ايه؟ نورموتيل. نورموتيل. نورموتيل في منها دروبس لا مفيش منه سيرب بس مفيش منه دروبس كله سيرب وسبوزيتري. بالنسبه للسبوزيتري 10 و30 مللي جرام 10 و30 مللي جرام. طب لو ادني حد سبوزيتري وفي حاله دايما السبوزيتري يتكتب في حالات الفوميتنج او في السيفير ريفلكس عايز اديله فتره سبوزيتري وبعد كده ارجع على الاورالز فبدي السبوزيتري. السبوزيتري اللي قابلها في الماركت 10 ملي جرام و30 ملي جرام واستعمل كانتي ايميتكس واستعمل كانتي ايميتكس وده من الفيرست دراج اوف انتي ايميتكس اللي هنتكلم عليهم بعد شويه اللي هو الدومبريدون. اساميهم في الماركت دومبريدون بنفس الاسم 10 ملي جرام سبوزيتري و30 ملي جرام سبوزيتري دومبريدون او وفي دومبيدون. دومبيدون برضه سبوزيتري سينكوجيت. سينكوجيت وبرضه الميتيليوم. الموتيليوم والموتينورم. والموتينورم كل دول ماده واحده للدومبريدون. الدوز بتاعتي في حالات الاكيوت او فوميتنج او حاله اكيوت الجاستروجر فلكس وعمال يجيب فوميتنج فوميتنج فوميتنج بدي 1 مللي جرام في الكي جي بير دوز هنا بقى 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. طفل 5 كيلو هديله نص السكوزوتري ال 10 ملي جرام كل كام ساعه؟ كل 6 اور 8 اورز. ماشي. يبقى اول حاجه في الانتي ايميتكس بالنسبه لي وبالنسبه للجاستو اوزوفيال ريفلكس الدومبريدون، قلنا السكوزوتري 10 ملي جرام و 30 ملي جرام، الدوز 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. رابعا برافيروس بيخلي كل ده دومبريدون، دومبريدون 10 ملي جرام و30 ملي جرام سكوزوتري 1 ملي جرام. طفل 15 كيلو هديله قد ايه؟ نص ال 30، نص اللبوس ال 30، نص السكوزوتري ال 30 كل 8 ساعات او كل 6 ساعات. طفل 10 كيلو يبقى هديله السكوزوتري 10 ملي جرام كل 6 او كل 8 ساعات. ده كانتي ايميتنج دراجز، ده كانتي ايميتنج دراجز. ماشي. ده بالنسبه للانتي ايميتنج دراج اللي هم كانتي ايميتنج دراج او اكيوت جاستروسفير ريفلكس. الدراج الثاني اللي بيستعمل في الجاستروسفير ريفلكس، الدراج الثاني بيستعمل في الجاستروسفير ريفلكس حاجه اسمها جاستريج. الجاستريج افيلبل على هيئه سيرب بس، سيرب بس مش موجود على هيئه كذا حاجه ثانيه. في منه انجكشن بيستعمل بوست اوبرتيف يساعد على الموتيليتي شويه عشان البوست سيرجيكال يعمل يباس ريكس ايرلي فيعمل ديسشارج ايرلي. جاستريج يزود الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. لكن اللي احنا بالنسبه لنا احنا في البيدياتريكس بنستعمله رحمكم الله، بنستعمله دايما في حالات الجاسترو اوسفير ريفلكس. عندي حلقه جابت ريسبونس عليه جميل جدا برضه، سنتي لكل كيلو بير دي، سنتي لكل كيلو بير دي على 2 اور 3 على 3 اور 4 ديفايدد دوز، على 3 اور 4 ديفايدد دوز. الجاستريج ده بالنسبه للجاسترو اوسفير ريفلكس. اول شرط واخر شرط وبعيده 1000 مره لازم يحصل لوس اوف ويت، لوس اوف ويت، لوس اوف ويت. نيجي بعد كده بقى نخش على الجاسترو انترايتس، جاسترو انترايتس او جاسترايتس بتقلب بعد شويه بتقلب معايا جاسترو انترايتس. الجاسترو انترايتس يا جماعه، جاسترو انترايتس طفل جاي لك بفومتنج بفيفر بدياريه او دي هايدريشنز، فومتنج فيفر دياريه دي هايدريشن. ماشي. الكوز في جاسترو انترايتس لو قعدنا قلنا لو او كوز اوف دايريا بالذات، كوز اوف دايريا لو قعدت ارصهم اكتر من 100 سبب كوز اوف دايريا. لكن احنا هنتكلم عن الموست كومن كيسز اوف جاسترو انترايتس والهايلي فريكونس جاسترو انترايتس. الجاسترو انترايتس عندنا قلنا البومتنج والدايريا والدي هايدريشن والفيفر، والفيفر جاسترو انترايتس. قبل ما نخش برضه على جاسترو انترايتس ملحوظه بس صغيره، حالات الفومتنج يا جماعه لوحدها حاله جايه لك فومتنج بس في الاول، لسه ما قلتش انها جاسترو انترايتس بس جاي ديفرنشال دايجنوز اوف فومتنج عشان ما نعديش حاجه قبل ما نقول. خلينا ماشيين سيستم كده كويس. الفومتنج طفل جاي لك فومتنج، دايما حط في دماغك ثلاث حاجات في الفومتنج. اول حاجه في الفومتنج ايرلي جاسترو انترايتس. طيب عايز اشخص، حط السيسكوب على الابدومن، لو الايكيت انكريز بريستلسز يبقى دي ايرلي جاسترو انترايتس. اشهر مثال لها الروتا فيروس جاسترو انترايتس. ليه الروتا فيروس يعمل فوميتنج فور 1 دي 24 ساعه فوميتنج بس مفيش دايريا؟ يقول لك لا مفيش دايريا، فوميتنج بس، فوميتنج بس. توقع ان هو ايرلي جاسترو انترايتس او فيرست دي جاسترو انترايتس. الشرط الوحيد الفيفر موجوده، اه ماشي، الفوميتنج موجود ماشي، البريستاتس عالي خلاص، يبقى انا كده شخصت ان ده جاسترو انترايتس. الحاجه الثانيه قوي بفكر فيها خالص فوميتنج وبروجكتايل، افكر على طول في ايه؟ سي ان اس، مننجيتس، هيد تروما، تيومرز. المهم فوميتنج يبقى احط على طول الشرط الثاني سي ان اس. الفوميتنج معاه فيفر ورايجرز، فيفر ورايجرز، وفي الغالب بتبقى فيميل تشايلد، فيميل تشايلد. افكر في يو تي اي، يورينري تراك انفكشن. اوعى تنسى ديت، فوميتنج والفيفر مع فيميل، فكر دايما put on your mind gastro enteritis. يحضر معانا في العياده ما شاء الله كذا حاله vomiting وفيفر بس، نبعت بصلز اوفر 100، بصلز اوفر 20 30، بصلز كذا. اوعى تنسى اليو تي اي في الفوميتنج. فوميتنج مع فيفر مع رايجرز، فكر في جاست في اليورينري تراكت انفكشن في اليو تي اي. يبقى دول المين، دول المين كوز بتاعت الفوميتنج اللي دايما تفكر فيها. فوميتنج يبقى ثلاث حاجات، يا جاسترو انتريتس، يا سي ان اس، يا اما يو تي اي. ما تنساش اليو تي اي المره الالف، ما تنساش اليورينري تراكت، ان مس دايجنوزد من هنا كلها. اسال على الفيفر، هل الفيفر والزرايجرز وفي العيان السابق في ميلك الغالب ماشي في الحاله دي كنت افكر في ايه. بعت يورين اناليسيس يا جماعه بعتوا يورين اناليسيس شوفوا الباستل بكام عشان تشخصوا الجبنه الريتركت انفكشن ماشي. ده وهنتكلم بقى ان ديتيلز في اليورين سيستم ان شاء الله او في الكيدني ديزيز او في في اليورين سيستم ان شاء الله. يبقى ده بالنسبه للبومتين. نرجع مرجوعنا تاني بقى للجاستروبايتس. طفل جاي لي بومتين ودياريه وفيبر ده جاستروبايتس. لازم افرق الاول قلنا الجاستروبايتس قلنا الكوز بتاعها كتير جدا جدا. احنا هنتكلم على الانفكتيف جاستروبايتس الانفكشن او جاستروبايتس نتيجه انفكشن. نتيجه الانفكشنز عندي ثلاثه جروبس مهمين جدا بالنسبه لي. اول حاجه فايرال جاستروانترايتس وبكتيريال جاستروانترايتس بكتيريال جاستروانترايتس وبارازيتيك جاستروانترايتس ونمره رابعه بحطها اربعه دايما بارنترال جاسترونترايتس. يعني ايه بارنترال جاسترونترايتس؟ تونسلايتس عامله جاسترونترايتس وتايتس ميديا عامله جاسترونترايتس مننجايتس عامله جاسترونترايتس وتايتس ميديا عامله جاسترونترايتس يوريناري تراكت عامل جاسترونترايتس اذا كان عندي على الاسبوع اللي فات عندها يو تي اي عامله سيفير جاسترونترايتس. كل دي اسمها بارنترال جاسترونترايتس. لكن برضه هنرجع تاني احنا شلنا البارنترال جاسترونترايتس نتكلم بقى على الفيرال والبكتيريال والبارازيتيك. ازاي اعمل ديفرنشيشن للجاسترونترايتس كلينيكالي قبل ما اعمل ستول اناليسيس قبل ما اعمل كلينيكالي؟ نمره واحد هحطهم في جدول كده فيرال وبكتيريال وبارازيتيك. اول حاجه في الفريكوانسي بالنسبه للفيرال هاي فريكوانسي بيعمل ووتري دايريا كونسيستنسي ووتري دايريا الفريكوانسي يقول له 15 20 مره في اليوم. ادي واحد. نمره اثنين يعني في البكتيريال بيعمل ووتري دايريا الفريكوانسي عالي بس معاها ايه؟ معاها شويه بلاد تنجد ويز بلاد تنجد ويز بلاد. في البارازيتيك سيمي سوليد سيمي سوليد او سيمي فلويد. ادي نمره واحد. نمره اثنين بالنسبه للكونسيستنسي قلنا هنا ووتري وهنا ووتري وهنا سيمي سوليد الكونسيستنسي. الفريكونسي هاي فريكونسي في الفيرال وهاي فريكونسي في البكتيريال وليس فريكونت في البارازيتيك. يعملوا اربع خمس مرات في الدنيا لكن الثاني يوصل مع ساعات بيوصل 20 مره في الدنيا في البوفر في الفيرال وفي البكتيريال. الفيفر نمرة ثلاثة الفيفر في الفيرال فيري هاي فيفر 40 41 او لو جريد فيفر 38 شرطتين ثلاثة. في البكتيريال مودريت فيفر من 38 ونص الى 39. البارازيتيك نو فيفر نو فيفر. الابدومينال بين في الفيرال نو ابدومينال بين او ساعات بيسموها ابدومينال كرامبس بسيطة حاجة كرامبس بسيطة لكن في البكتيريال سيفير ابدومينال بين وفي بالنسبه للبارازيتيك سيفير ابدومينال بين. التينيزمس في الروح في الفيرال نو تينيزمس ما فيش تينيزمس خالص اللي هو سترين يعني سترين مع الـ مع الميديفيكيشنز. في البكتيريال مودريت سترين في البارازيتيك بيبقى سيفير سترين الطفل بيتحزق جامد قوي وهو بيعمل دستور وساعات بيحصل سترين من غير باسنج موشن يعني يحصل سترين سيفير سترين ومن غير باسنج موشن. البلاد في الفيرال مفيش بلاد في البكتيريا في بلاد فول اوف بلاد في البارازيتكس مينيمال بلاد. الميوكس ساعات في الفيرال بيبقى شويه ميوكس بسيط ميوكس في البكتيريا برضه مفيش ميوكس في البارازيتك بيبقى فول اوف ميوكس. ساعات بيقول لك الاستول عباره كلها عن ميوكويد ماتيريالز ما هيش عارفين يقولوا ان ده استول ده ميوكويد ماتيريالز. الاوريجين بالنسبه للفيرال والبكتيريال دايما بيبقى سمول انتستين جايين من بيبقى سمول انتستين وعشان كده يبقى لارج اماونتس اوف دايريا لارج اماونتس اوف دايريا. لكن في البارازيتيك بتبقى دايما اللارج باول واللارج باول بيبقى سمول اماونت اوف دايريا. يبقى سمول اماونتس بيبقى الكميات صغيره والفريكونسي بتاعها اربع خمس مرات في اليوم. ده كده قربت افرقها كلينيكالي من غير ستول اناليسيس. نيجي بقى للستول اناليسيس نعيده تاني. نعم البلاد البلاد في الفيرال ما بلاقيش بلاد خالص. في البكتيريا بلاقي لوت اوف بلاد وساعات بيجي لسه جاي لي حاله امبارح ملينا بلاد بلاد سيفير بلاد باس بلاد جامد جدا الحاله والباس عاليه خالص. مش ده بقى كده بقى في الاسلوب الاناليتي بشوف بلوك كميه كبيره، لكن مع البارازيتيك بلاقي الميوكس تنجد وذ بلوك، الميوكس تنجد وذ بلوك. بالنسبه للميوكس بيبقى الماكسيمم ميوكس في البارازيتيك ومينيمال في البكتيريا، وفي قلت لكم في الفيرال بتبقى ووتري بنيريا قليل قوي لما الاقي ميوكس فيه، نادرا لما الاقي ميوكس فيه. نعم الفيفر قلنا في الفيفر فيري هاي او لو جريد فيفر في الفيرال، مودريت فيفر 38.5 39.5 في البكتيريال، في البارازيتيك نو فيفر نو فيفر. برضو التوكسينيا في الفيرال ما فيش ساينز اوف توكسينيا، في البكتيريا سيفير ساينز اوف توكسينيا، في البارازيتكس ما فيش ساينز اوف توكسينيا، ما فيش ساينز اوف توكسينيا نو ساينز اوف توكسينيا. كل ده فرقها كلينيكالي والكلينيكال يا جماعه عايز منك شويه طيب يرحمكم الله، ساعات بيحتاج منك شويه وقت في الهيستوري. طب بيعمل كم مره في اليوم؟ طب الفيفر قد ايه؟ طب في ميوكس؟ طب فيه بلاد؟ طب فيه تنزمس؟ طب فيه ابدومينال بين؟ طب فيه اي حاجه من دي؟ بتسال عشان تعمل ديفرنشيشن كلينيكالي. الملحوظه بقى الثانيه اللي بعد كده حطها عندك ستول اناليسيس يا جماعه. للاسف 90% من حالات الجاسترو انتراكس في طنطا كلها وفي مصر كلها ما حدش بيطلب ستول اناليسيس. عمركم شفتوا حتى في الكتب كلها حاله بسيطه خالص ان ما يطلبش ستول اناليسيس في حاله جاسترو انتراكس يا جماعه. ولما تطلب ستول اناليسيس ان العيان يستغرب، ان ده انا مفاجئ ان بعض الدكاتره بيستغرب يا عم اعمل ستول اناليسيس. ما تشخصها وخلاص يا عم، اعمل ستول اناليسيس. ده ب 5 جنيه في اي حته اعمل ستول اناليسيس، اوصل لدايجنوزس الاول قبل ما تدي تريتمنت، اوصل لدايجنوزس قبل ما تدي تريتمنت، عشان التريتمنت هيختلف خالص من ناحيه العمل. اوصل لدايجنوزس قبل ما تدي تريتمنت. ستول اناليسيس هلاقي ايه في الستول؟ في الفيرال مش هلاقي حاجه خالص. ودايما على فكره برضه تلاقيه يقول لك جرينش كلر، جرينش كلر الناس كلها بس يقول لك جرينش كلر ستول عنده برد. لا ده ما هوش عنده برد ولا حاجه، الفكره كلها ان الفاينل موتيليتي زادت شويه، فالبايل بيجمنتس نزلت وزود دايجيشن، ما تحولش لليلو كلر بتاعها. يعني الجرينش كلر مش معناها انه عنده برد، مش معناها انه عنده جاستروانترايتس. اي حاجه زودت الموتيليتي بتاعت الجي اي تي خلت البايل بيجمنتس نزلت بنفس الكلر بتاعها اللي هو الجرينش كلر قبل ما يحصل لها تشينج الستيركو بايلينجن اللي هو لونه اصفر، فبتعمل لي جرينش ديسكلريشن في الاستول. مش معناها برضه انه عنده جاستروانترايتس، يحصل مع الدنتيشن احيانا، يحصل مع اللو جريد فيفر ماشي احيانا، لكن مش معناها ان عنده. دايما مشهور قوي ما بين اللو ستاندرد ان اي جرينش ديسكلريشن خد برد في معدته، لا ما خدش برد في حاجه، هي الموتيليتي زادت خليت من الجرينش كلر. التحديد الوحيد مع الجرينش كلر ان البايل بيجمنت ديت كوترايزد للسكين، بيعمل نابكن درماتيتس سيفير، نابكن بيرنينج للنابكن درماتيتس، نابكن قرين للنابكن قرين. فلازم تحط اي حاجه كوتر تحميه من البايل بيجمنتس لانها بتعمل بيرن، بتعمل بيرن. ده بالنسبه للجرينش كلر. الستول اناليسيس حلاقي في الستول اناليسيس صح معايا في الستول، لان الستول ده يعني بيخلي الواحد ساعات يتجنن من اللابز اللي كداب. اللابز اساسا ما بيعملش ستول. والله شفت مره واحد تكنيشن بيعمل ستول اناليسيس واقف على رجليه بيبص في الميكروسكوب بالظبط، ما كملش 10 ثواني ومسك الشريحه رميها. طبعا ده لا شاف ولا عرف وكتب، ولقيت مشهوره قوي عندكم انتوا شايفينها انتوا هنا، اسطمبه بتيجي كل يوم اكياس ما مش عارف ايه، اكياس اميبيه بتاع دوت خلايا غير مهضومه بوزيتيف بلس وخلاص. اسطمبه النهارده مزاجه في السكيرس قلت لك كل العين كلها سكيرس، النهارده مزاجه في الانكريستوما قلت لك العين جاي كلها سكيرس، النهارده مزاجه في العين دول بس نعمل قلت لك كل العين فين؟ عاملين دول بس نعمل. لا احنا عايزين ستول اناليسيس معمول صح ومعمول كويسلي كلهم افيشنت، لكن المشكله كلها الريت لما يعلى بيبقى الافيشنسي بتقل، لكن لو هو عنده ضمير مهما عيل الريت بيبقى الافيشنسي واحده مع النسبه. الستول اناليسيس في الفيرال مش هلاقي حاجه خالص، مش هلاقي حاجه خالص. ساعات الاقي مال دايجيشن، لا والغريب خالص تلاقي بقى بريست فيدنج لك فيجيتابل سيلز. ده بريست فيدنج جبت من فيجيتابل سيلز فات ماشي بريست فيه فات، لكن تكتب فيجيتابل سيلز تبقى الام هتتجنن. يا دكتور ساعات بيقول ده خلايا اسمها ايه، خلايا ايه؟ فيجيتابل سيلز يعني حاجه غريبه خالص، يبقى يستغرب خالص. النقطه الثانيه في البكتيريا لازم الاقي فاسلز اوفر النورمال عندي 15 يرحمكم الله، حاطين كلكم برد النهارده ما شاء الله ربنا يشفيكم ويعافيكم. الاقي الفاسلز اوفر 10 15 20 اوفر 100 الفاسلز انكريز، خلي بالك البكتيريا الفاسلز انكريز، الار بي سيز انكريز برضو بس لو جريد، لو جريد انكريز. للاسف انا اتخانقت مع كذا معمل على هذا الكيس يا دي، لك بلس و2 بلس و3 بلس، هو الدول باس على 2 بلس، وبيعتبر ان البلد لا يعني انا بعتبرها 2 بلس يبقى في بلد، لكن هما برضو غلوب تسالهم يعني ايه كلمه بلس ويعني ايه 2 بلس. قال لي اصل نورمالي احيانا ساعات ينزل ار بي سيز مع الستول، لكن عمرها ما تنزل مع اليورين، فلذلك بنحط نمبر في اليورين وما بنحطش نمبر في الستول. نفس السؤال ده سالته والله لسه من حوالي شهرين لواحد لاب تكنيشنز، فبقول له يا عم ايه حكايه البلس؟ قال لي ما احنا اتفقنا ان لما بتنزل الار بي سيز في الستول في نورمال رينج فبيبقى 1 بلس، لكن لو زادت على النورمال يبقى 2 بلس او 3. طب ما بتعدوش ليه؟ يقول لك اصل احيانا بيبقى العد صعب، كله كسل، كسل من التكنيشن. مشكله كمان ان الدكتور اللي بيشتغل معاه اللي هو السوبرفايزر بتاعه اللي هو الكلينيكال باثولوجيست اللي شغال معاه هو الفني اللي بيعمل كل حاجه، هو جاست سيجنتشر، سيجنتشر وخلاص، حط سيجنتشر وخلاص. وهقول لكم كذا حاله قابلتني برضو الستول بيشخص نفسه لوحده ويجي لك الستول الاناليسيس مختلف تماما عن اللي انت متوقع، مختلف تماما عن اللي انت متوقع. وهقول لكم برضو بعض الملاحظات ازاي تعلق على الستول اناليسيس، ازاي تعلق على الستول اناليسيس ده صح ولا غلط. نمرة 2 بقول لك البكتيريا تلاقي الفوسفيلز اوفر 20 اوفر 30 اوفر 100 او 2 بلس، يبقى الفوسفيلز او 2 بلس. البلاد دايما هتلاقيه 2 بلس 2 بلس. الميوكاس مينيمال او مفيش بلس، مش معلق على الميوكاس خالص. نيجي في البارازيتك هلاقي الميوكاس 4 بلس، لو حبيت تحط 4 بلس. الفوسفيلز تبقى 10 12 15، ما نزلتش عن 15. هي رياكشن من الامبياز او الجارديز، الامبياز او الجارديز. المالديزيشن في الغالب هلاقيه في الكل، لكن بيبقى انكريز قوي مع الامبياز والجارديز، بتبقى مع الامبياز والجارديز. ماشي يا جماعه، يبقى دايما الامبياز او الجارديز. الاقي الميوكاس كتير جدا، مفيش الار بي سي 10 ل 12، الار بي سي 10 ل 12، ال 10 ل 12 خليكم معايا بقى خلاص في طول. ماشي، ده بالنسبه للستول اناليسيس. ملحوظه بقى حطها عندك مهمه قوي، الفات جلوبيولز يا جماعه، بيقول لك لما تلاقي فات جلوبيولز في الستول توقع الجارديز، ولذلك كذا عينه تجيلي فات جلوبيولز اخش للتكنيشنز اللي عندي في البولي كلينيك اقول له يا عم دور على الجارديز، ويدور ويلاقيها فعلا. فلما تلاقي ستول وعيان مش في برايل وعنده جاسترو الترايتس وتينزمس وتيبيكال زي الجارديز وباس فلتر كتير جدا وابدومينال ديستنشنز، وشخص انت هنا جارديز ويجي لك الستول فري بس الفات جلوبيولز 2 بلس او 3 بلس، اكتب على انه هو جارديز، عالجه على انه جارديز. مكتوب بحرف واحد it needs efficient technicians to discover gardiasis، بس الفات جلوبيولز بتبقى accumulated with lot numbers of fat globules. يبقى دايما لما تشوف فات جلوبيولز كتير ومع كلينيكال بيكتشر بتقول ان دي جارديز، انت ادي تريتمنت للجارديز. ده في الستول اناليسيس. الستول اناليسيس ينطلب ثلاث حاجات دايما، بس احنا في مصر نظرا للسوشيو ايكونوميك ستيت بطوا بالروتين بس، بطوا بالروتين بس. لكن انا اشتغلت طول كنا في السعوديه كنا بنطلب ثلاث حاجات، روتين وروتا فيروس وجاسترو وكالشر سنسيتيفيتي، ثلاث حاجات روتين ار وروتا فيروس روتا بس بروتا وكالشر اللي هي سي وسلاش اس كالشر اند سنسيتيفيتي تيست، سي اند سلاش اس، سي سلاش اس دي ستاندرد كالشر اند سنسيتيفيتي تيست، كالشر اند سنسيتيفيتي تيست، ده الصح اللي اتعمل. لكن احنا برضه نظرا للسوشيال ايكونوميك بتاعتنا بنطلب ستول اناليسيس روتين بس، روتين بس، مع ان روتا فيروس افيلابل. ومش افيلابل ازاي؟ يعني كيس صغيره كده تحط الكيس يحطها في الستول، يا تطلع بوزيتيف يا تطلع نيجاتيف، يا تطلع بوزيتيف. لكن للاسف ما فيش حد بيعملها خالص، ولما يعملها يقول لك اعملها ب 20 جنيه و 25 جنيه. يا عم لا، ده يكون خف ضروري 25 جنيه انت هتعملهم لي ده كيس صغيره خالص كده وافيلابل. واقول لك كنت مندخل حاله الجاسترو انترايس بعد 10 دقائق يجي لك الروتا فيروس نيجاتيف او روتا فيروس بوزيتيف، 10 دقائق من الستول تنزل بعد 10 دقائق يجي لك الريزلت على طول، او يبلغ بالتليفون روتا فيروس نيجاتيف او روتا فيروس بوزيتيف. يبقى انت وصلت للدايجنوز، ويمثل 90% من حالات الجاسترونترايتس، كل الجاسترونترايتس الثلاثه في الفيرال والبكتيريال اللي هو الروتا فيروس على مستوى العالم، وبالذات في امريكا وبالذات عندنا احنا هنا، وده الموسم بتاعه اللي هو ليت وينتر وايرلي سبرينج، وايرلي سبرينج اكتر موسم له في بدايه الشتاء وفي نهايه الشتاء. دايما هتلاقي الروتا بايظ وهنتكلم عليه ديتيلز بعد شويه صغير ماشي. ده بالنسبه للديفرنشال دياجنوستيك بتاعه الفيرال والبكتيريال والانابياس. يعني يا دكتور بس برضه حضرتك بتقول عليه ده افيلابل يعني احنا اللي نعمله ولا ان احنا نطلبه؟ لا ما تطلبوش بقى الروتا فايروس، بقول لكم هنعتمد عليه على الكلينيكال. نتكلم بقى على الكلينيكال، انا وصلت دلوقتي ان انا عايز ديفرنشيشن، لكن هنيجي بقى للفيرال جاسترونترايتس. ايه دي كومون فايروسز؟ الروتا فايروس والانتيرو فايروس والادينو فايروس، دول اكتر ثلاثه مشهورين. ونمره واحد 90% روتا فايروس، وسموه روتا ليه يا جماعه؟ انه بيعمل روتيشن تحت الالكتروميكروسكوب، يسمى باللغه العربيه العجله، فيروس العجله، لانه بيعمل زي العجله تحت الالكتروميكروسكوب، بيعمل زي العجله تحت الالكتروميكروسكوب. الروتا فايروس، الروتا فايروس ده خد معايا بقى البيكشر بتاعته، انا شفت ولا 100,000 حاله روتا فايروس. تيبيكال وكلهم يمشوا معاك بالظبط زي ما انا بقول لك. باذن الله يعني، بس دي اكسبيرينس مش مكتوبه في الكتب. فيفر، طفل جاي لك بفيفر وفوميتنج اول يوم، اول يوم فيفر وفوميتنج بس. تبص على الثروت تلاقي مايلد كونجستد ثروت. سكند دي تبص تلاقي الفوميتنج وقف تماما وبدا لوز موشن، لوز موشن كام؟ 10 15 مره في اليوم. ووتري دايريه، نفس البيكشر اللي احنا اتفقنا عليه. ووتري دايريه. المفاجاه الثالثه تيجي ثالث يوم يقول لك مفيش دايريه ولا فوميتنج، يقول لك يعني احيانا يعمل فوميتنج. اليوم الرابع يغشنا ثالث يوم، رابع يوم يفتح سيفير ووتري دايريا ويفضل ووتري دايريا من 4 ل 14 يوم، من 4 ل 14 يوم. اي نعم الفريكونسي بيقل والكونديشنز بيبقى امبروفنج ريجريسيف، لكن برضه بيفضل موجود لحد 14 يوم، من 7 ل 14 يوم. التايمز اللي هو مكتوب على الكتب كلها 4 تو 7 دايز، لكن بيقول لك some cases can continue for 14 days، يعني الكورس بتاعه كله 4 7 ايام، لكن ممكن يقعد معايا 14 يوم. وده روتا فايروس، وتلاقي السول اناليسيس نيجاتيف، ما فيهوش حاجه خالص. ده الروتا فايروس، تيبيكال كده فوميتنج اول يوم وهاي فيفر، تدي انتي بايوتكس وانتي ايميتكس وفولو اب او ار اس، وده هنتكلم بعد شويه، او ار اس اور ديهيدرنس سوليوشنز. ماشي، وتستنى تاني يوم قبل ما يحصل الدايريا. ساعة ما يحصل الدايريا بقى بتمشي على نفس التريتمنت، أهم حاجة الـ ORS ماشي، وبعد كده اللي هنتكلم بعد كده على التريتمنت إن ديتيلز. ده الروتا فايروس، الانتيرو فايروس والأدينو فايروس عادي، ووتر إداري مع بومتين مفيش مشاكل فيه. طيب البكتيريا الكومون أو البكتيريا بالترتيب اللي هقول لك عليه، الإيكولاي أشهر واحدة بالنسبة لنا، السالمونيلا نمرة 2، الشيجيلا نمرة 3، الشيجيلا نمرة 3، الكومبيلوباكتر نمرة 4، اخر حاجه بنقولها الفيبر كولرا، بس مش اخر حاجه في الكتب، لكن هي دي اخر حاجه كلينيكالي الفيبر كولرا، وبقت ريف دلوقتي بالنسبه لنا، لكن موجوده برضو في بعض المناطق موجود فيبر كولرا. ده البكتيريا، يبقى الايكولاي بمجموعاتها الاربعه او الثلاثه، الايكولاي والسالمونيلا والشيجيلا والكومبيلو باكتر. ماشي، ده بالنسبه للبكتيريا. البارازيتيك هم اثنين، يا اميبيازس يا جارديازس. نيجي بقى للتريتمنت، خلاص شخصت للتريتمنت. اول حاجه في التريتمنت او ار اس، اورال ريهيدرانت سوليوشن، اسميه في السوق هيدروسيف، بطعم البرتقال هيدروسيف. انا لسه هكمل اهو. لا احنا هنتكلم بقى على الكلام، احنا هنتكلم اهو تريتمنت اهو. اول حاجه بالنسبه لنا او ار اس، او ار اس عشان الاو ار اس في السوق الهايدروسيف بطعم البرتقال، اللو هيدران ده موجود في مصحوش الكالديباس بطعم البرتقال برضو، الري هيدران برضو موجود في الماركت. في حاجه اسمها ري هيدروزينك بتحتوي على ماده الزنك، انا واخد ماده الزنك بتساعد على امبروفمنت للبراش بولدرز بتاعه الفيلاي، بتحسن الابزوربشن وبتقلل الباثوجينيسيس اللي موجود بالنسبه للفيلاي اللي هو ماده الزنك. ماشي، ده بالنسبه للري هيدروزينك، ده بالنسبه للهيدروزينك بقى له يجي 10 سنين في الماركت. نيجي بعد كده لل يبقى او ار اس، او ار اس الدوز بتاعت او ار اس عشان اوفر عليك، لسه قاري امبارح على النت ظريف قوي قوي قوي، قال لك لو الطفل اقل من 10 كيلو اديله من 60 الى 100 مللتر افتر افري موشن، يعني من 60 الى 100 سنتي بعد كل موشن، والاكثر من 10 كيلو قال لك من 100 ل 140 سنتي افتر افري موشن. قريتها عجبتني قوي. انا كنت بقولها دايما في المحاضرات اللي فاتت كلها 10 ل 20 سي سي اسكر افري موشن بير كي جي، 10 ل 20 ملي جرام، 10 ل 20 سي سي بير كي جي اسكر افري موشن. لكن انت امبارح كبير خالص، واضحه خالص على مستوى اللي هو الاورجنايزيشن اللي عملت استدي على الجاستون ترايفش من 60 الى 100 سي سي للطفل اللي اقل من 10 كيلو افتر افري موشن. ادي واحد، لو هو اكثر من 10 كيلو من 100 ل 140 سي سي. بحل الكيس على 200 سم ميه واديله 60 سم او 100 سم بعد كل موشن سلولي فيري سلولي. ايه فايده الاو ار اس؟ الاو ار اس واحد بيقول ان الجلوكوز ده بالتركيز العالي ده بيساعد الابزوربشن، وهو بيعمل ابزوربشن للجلوكوز بياخد معاه الصوديوم، معاه بياخد معاه الصوديوم معاه، فيعمل ريبليسمنت للصوديوم والجلوكوز والبوتاسيوم، ويحصل الالكترولايت كلها بتتصلح مع الاو ار اس، بتتصلح مع الاو ار اس. يبقى اول حاجه في التريتمنت الاو ار اس. نمره اثنين، نمره اثنين بعد الاو ار اس البيبي فوميتنج. الصح نو تريتمنت فور فوميتنج. امال اعمل ايه؟ ادي او ار اس برضه، لان وجد استعمال الاو ار اس ريجولاري على سمول اماونتس بيحسن الفوميتنج، بيوقف الفوميتنج، بيوقف الفوميتنج. نمره ثلاثه استعمال الاو ار اس او يعني الفوميتنج. ايه الحل الثاني؟ ان انا ادي قلنا الموتينورم او الموتيليوم سبوزيتوري. دايما السؤال ازاي عنده ضاريه وحديله سبوزيتوري؟ ازاي عنده ضاريه وحديله سبوزيتوري؟ قال لك بعد ما يباس موشن ادي السبوزيتوري، بعد ما يباس افتر موشن ادي السبوزيتوري. لو قعد 20 مينتس او 15 مينتس يبقى ابزوربت، وان شاء الله هيوقف الفوميتنج، ان شاء الله هيوقف الفوميتنج. ايه؟ نعم؟ دي سبوزيتوري. ايوه من البيز يا جماعه، عشان السؤال جمال يعني بيرد حمايا، دايما بنديه من البيز، نديه من فتره في المدرب والمنطقه العريض. العريض يا جماعه اللي اتحط، مش المدبب، لان المدبب معمول بحيث لما يحصل كونتراكشن في السنكتر يقوم زائد السبوزيتري لفوق، عكس ما احنا متصوفين دي في الناحيه، من الناحيه العريضه السبوزيتري. بدي الموتينورم او الموتيليوم او ال او دومبريدون او السينكوجيل سبوزيتري، قلنا 1 ملي جرام بير كي جي، ده الانتي ايميتكس. الكورتيجين بي 6 ده اختراع مصري مش مكتوب خالص على النت، لكن بعض الاحيان بيبقى فيري افيشنت. كورتيجين بي 6 بيديك ام 50 ملي جرام كل 12 ساعه، بيحسن الحاله جدا مع الفوميتنج. طب البيبي عنده سيفير ابدومينال بين، ممكن ادي ماسر ريلاكسن، عفوا انتسبازموتيك. زي ايه الانتسبازموتيك؟ احسن انتسبازموتيك الهايوسين سلفيت، الهايوسين سلفيت اللي هو الباسكوبان سيرب. للاسف مصر ما نزلتش الباسكوبان سيرب، نزل حاجه بديل اسمها فاركو ريلاكسين سيرب، هو الهايوسين سلفيت فاركو ريلاكسين سيرب. الفيفر انتي بايريتكس، يبقى اللي مسموح لي الانتي ايميتكس ماشي، الانتي بايريتكس ماشي، الانتي سبازموتيك ماشي، الاو ار اس ماشي. اخر حاجه نزلت في نيلسون بقى الجديد، الكلام مظبوط قوي، ان هو بيدي الزنك، بيدي الزنك. ليه؟ ايه فايده الزنك؟ قول لك بيساعد على الريجنريشن، ادي واحد، بيساعد على الابزوربشن بتاع الاو ار اس، ادي نمره اثنين. بالذات الريجنريشن للبراش بولدرز اللي بيبقى حاطط ديستروينج بالبكتيريا والتوكسنز والبكتيريا والتوكسنز والفيرال. فالزنك بقى فيري امبورتنت. قرايه عامل كتيره جدا في الهند وباكستان وفي اندونيسيا على الزنك، على دوز مش فاكر ايه، من 7 ل 15 ملي جرام ماشي. والدكتور ابراهيم هيتكلم على الزنك بعد شويه صغيرين، لان هو عنده المركب بتاعه الوحيد اللي في الماركت دلوقتي اسمه اكواريم، اكواريم زنك هاي، وده بيحتوي على زنك بس ما فيهوش اي حاجه خالص ماشي. ده بالنسبه للاكواريم زنك. المشكله اللي في الاكواريم، ولا برضه الدكتور ابراهيم قاعد ما بيهمنيش ماشي، مشكله الميتاليك تيست بتاع الزنك او التيست بتاعه اثبتر. فلو العيان عندك فوميتنج وعندك جاسترو انترايتس وعايز تدي زنك، بس للاسف قدرا كل ما ياخد الاكواريم يرجع، يبقى وقف الاكواريم فتره وبعد كده ارجع له لما الفوميتنج يقف. اوعى تكونتينيو الفوميتنج، لان الفوميتنج لو بدا مشكله انه حيجي. امال علاج الفوميتنج ايه؟ الصح يا جماعه علاج الفوميتنج ادي الاو ار اس الاول في الصح بقى ساينتفك 100%، ولو ريزيستنت فوميتنج اشفت الانترافينوس فلويدز ووقف ميل باي ماوس او ان بي او فور 4 اورز. ده الصح في الفوميتنج، لكن احنا استعملنا الدومبريدون مش مكتوب على النت، مفيش حاجه بيقول لك يوزنج اوف انتي ايميتنج اوف نو يوز، ما فيهاش او اوف نو بينفيتس، ما فيهاش اي استعمالات. لكن باي اكسبيرينس بعض الحالات 50% لحد بيتحسن على على على الميثيليوم والموتينورم والكوتيجين بيشيبس. الميت كلوروبرومايد اوعى تدي الميت كلوروبرومايد، جزاك الله خير. البرينبران والبلازيد اوعى تدي الميت كلوروبرومايد. ليه؟ بيعمل لك اكسترا بيرابيد مانيفيستيشن. ايه الاكسترا بيرابيد مانيفيستيشن؟ يجي لك لوكجو، لوكجو تفتح بقه مش راضي يفتح بقه. انفولانتري موفمنت، كوريا استيتيك موفمنت. الطفل جاي كوريا استيتيك موفمنت. يجي لك طفل فلات ونايم كده عادي. مفيش حاجه خالص. فلات. طول ده دايج. هو جاست اكسترا بيرابيد مانيفيستيشن. انفولانتري موفمنت بأي طريقة. انفولانتري موفمنت او ابنورمال بيهيفيرز تتوقع كل دي اكسترا بيراميدال مانيفيستيشنز. المشكله مش في الميكروبرومايد نفسه، الميكروبرومايد الدوز بتاعتي 1 من 10 ملي جرام بير تي جي انترا ماسكولار سنجل دوز، 1 من 10 ملي جرام بير تي جي سنجل دوز. لكن المشكله الام دي البلازيل دروبس او بري براند دروبس، كل ما يحصل فوميتنج تدي له 1 دروب بير تي جي، تدي له 10 نقط، رجع ثاني تدي له 10 كمان، رجع ثالث تدي له 10 كمان، ندخل اكسترا بيراميدال على طول. الدومبريدون لوك اوف اكسترا بيراميدال بس فيري فيري مينيمال، واي نيفر سين ات، اي نيفر سين ات. لكن ميد كلوبرومايد شفته ولا 500 حاله ميد كلوبرومايد ودخل بلازين. كان الله يمسيه بالخير كان معانا استاذ الدكتور مصطفى الشبراوي، استاذ سيباتولوجي في القصر العيني، ساعات معاه 5 سنين. كان حريف ميد كلوبرومايد، مسميه كان مسميه مرتضى نمبر 1. اسمه مرتضى فبيسميه مرتضى نمبر 1. العيان فوق كده دكتور مرتضى اديله مرتضى نمبر 1. يعني اديله بلازين، ياخد البلازين يروح البيت بعد نص ساعة بص اجي هنا. يا دكتور مرتضى حرام عليك، أنت مالك؟ خلاص. يجي الدكتور حميد عليه شخص يجيك الحاج بقى نبطشية هو اللي نقول يا دكتور بيه عندي على الاكسترا بيراميدال. هو مرتضى مش هيبطل فشل يدخل في الدايخة ديت. الأنتي دوت بتاعه الأكينيتون أمبول. ده أنتي دوت أونجين على معلقين. أكينيتون أمبول 1 مللي جرام أحطه على 20 أو 40 سنتي أو 100 سنتي على مدى ثلث ساعة. أكينيتون أمبول أنتي باركنسونيال دراج. انتي باركنسونيال اكينيتون، اكينيتون 1 ملي جرام انترافينوسلي وزود كالكوليشن للدوز كان بي ريبيتد لو الاكسترا بيراميدال كونتينيد افتر 20 مينتس. الاكينيتون 1 ملي جرام انترافينوسلي سلولي انترافينوسلي على مدى ثلث ساعه بتوقف لك اميديتلي، ساعه تلاقي الدروبس بدات تنزل تلاقي الكونتراكشن بدا يروح وبيبقى كويس جدا جدا. طب ما توقفتش بعيد الدوز بعد ثلث ساعه. واحد كان ما كانش يقول لحد السنين اللي فاتت كلها كل محاضراتي مش افيلابل في الامبول، لكن دلوقتي بقى افيلابل امبولز. جمال اللي جاب لي المعلومه دي على فكره ان هو افيلابل ان امبولز 1 ملي جرام بير دوز للدوز كلها مش بير كي جي، 1 ملي جرام بس بديه سلولي انترافينوسلي انترافينوس. ليه عم بحطه بقى؟ عشان نمشي على ثلث ساعه مش هديله على طول دايركت، بحط دايلوشن في السوليو سيت وخفتح السوليو سيت بحيث ينزل سبوتلي على 40 سم 50 سم بحيث ينزل على ربع ساعه او ثلث ساعه. ما يتاخدش دايركتلي انترافينوس، ما يتاخدش دايركتلي انترافينوس. اوعى من الميكروبرومايد ما تخليش ايدك تاخد عليه. اي نيفر رايت ات. كنا بنستعمله في السعوديه ليه؟ لان الامهات هناك بتخاف، فكنا بندي البريمبران طفل 10 كيلو 10 في 1 من 10 1 ملي جرام، يعني شرطتين اديله شرطتين بايدي انا انترا ماسكولار ولا ما تديش حاجه ثاني يوقف البوبتي، وانا مستعد تستعملها بس بشرط انت اللي تديه بايدك وسنجل دوز ولا تكرر. الغريب برضو رغم الاحتفاظ دي كلها ساعات من وان سنجل دوز على ثيرابيوتيك دوز ويجي له اكسترا بيراميدال برضو، فافويد ات از ماتش از يو كان. افويد التيب بتاع البرين بران، كل واحد دلوقتي بتوع البرين بران بلازين. معلش يا دكتور سامي مش هنكلمك على البرين بران بلازين، عارفين خلاص ما عادش بتكلم على البرين بران بلازين خالص خالص. افويد ات احسن لك. لا رينو ستوب بتدي كورتيكوستيرويدز انترا ماسكولار. ادي كورتيكوستيرويدز عشان يوقف الرياكشن اللي حصل منه. كورتيكوستيرويدز. ده بالنسبه للميد كلوبرومايد. ايه؟ اوف ايه؟ اوف ايه؟ هو بيقول لك انتي باركنسونيال دراجز او بيوقف الاكسترا بيراميدال، بيعمل انهبيشن الاكسترا بيراميدال تراك، بيوقف بيعمل انهبيشن الاكسترا بيراميدال، فبيوقف الاكشن بتاع الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن. الاكشوال اكشن ما يعرفوش بصراحه. ممكن مشكله بقول لك ده، بقول لك ده احنا جينا في ما انساش ابدا يوم الموقف اللي جاء اول حاله اكسترا بيراميدال تقابلني الدكتور الرئيس القسم بتاعنا هو حميد ده اللي هو بقول لك كان استاذ في كليه الملك عبد العزيز فجاي بيقول لك سامح الانتي دوت بتاعه ايه مش عارف انا ما اعرفش انا عمري ما اشتغلت عليه راح بسرعه هو في الكتب وطلع كتبه بتاع طلع اللي هو الاكينيتون حفظته من ساعتها ما نسيتوش اكينيتون الانتي دوت اوف ميت كلوبرمايد ادوله فينرجان ايوه الفينرجان يا جماعه بيستعمل هنا قدام السبستيتيوت اوف اكينيتون لكن المفاجاه الغريبه برضو ان الفينرجان حد ذاته بيعمل اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن لا ما يتخش الاكينيتون افيلابل في الماركت يا جماعه 1 ملي جرام سلولي انترافينوسلي كان ريبيتد افتر 20 مينيتس انا بقول لكم اوف ماي اكسبيرينس كمان ده حاجه ساينتفك مكتوبه في الكتب ان هو الانتي دوت بتاعه الاكينيتون النقطه الثانيه انا اشتغلت بنفسي 6 سنين كاملين ولحد النهارده السنين اللي فاتت 5 سنين فاتت دولت كان لما يجي لي حاجه الاكسترا بيراميدال كنت ما كانش فيه الاكينيتون تابلت 2 ملي جرام كنت باخدها واقسمها نصين واخد النص التابلت ده واحطه على سيت سوليوشن واديه له اورال وما شاء الله كان بيتحسن ما انساش ابدا الواد كان اسمه مختار جه دخل كونفالشنز خلي بالكم التشخيص دخل كونفالشنز راحوا للنيورولوجيست بيدياتريك نيورولوجيست دخلوا ده حاله ثانيه يا ربي ده المهم دخلوه الجامعه دخلوه الجامعه واتشخص على انه كونفالشنز واتعمل له اي جي طلع نيجاتيف طلع نيجاتيف واخدين بالكم طلع نيجاتيف واتهرقت بي انتيبيوتكس اتعمل له بين اللمبه بانكشر وتعمل له سي تي برين وتعمل له مش عارف ايه وبعدين يا شيخ عليه قدير جاي للعياده خير يا عم قال لي الواد بيعمل حركات كده مش مظبوطه والحركات زايده خالص خدت الهيستوري لقيته هارين وبرمبران وبلازيل انت كاتب له الاكينيتون نزل جاب الحبايه كسرتها له نصين قلت له حبوب دوبها ب 10 سم واديله 5 سم دلوقتي و5 سم كمان ربع ساعه والله تاني يوم جاي الاب يقول لي انا مش مصدق الواد بقى زي الفل ونام كويس خالص بقيت اي وست برايز الحمد لله الفضل لله وحده ربنا قلت لكم دايما الله هو الطبيب ما احنا الا سبب بس هيستوري شويه خد الهيستوري صح خد الهيستوري صح الحاله الثانيه اللي ما انساهاش ابدا برضه جات لي دخل برضه كونفالشنز ودخلوها مستشفى الشروق ثلاث ايام دفعت حوالي مش عارف 3000 جنيه هتحط على مش عارف ايه وده مش عارف ايه وفاليوم دريب ومش عارف ايه فباخد الهيستوري ميت كلوروبرومايدز وخد بلازيل وفريكوانت دوزز وبتاع برضه عملت معاها نفس الحركه والله يا جماعه ما شاء الله الكونفرشنز وقفت ومفيش اي حاجه مفيش اي مشاكل خالص في حالتين اتشخصوا على انهم كونفرشن هم جاست اكسترا بيرن من الهيستوري من الهيستوري نعم الله ينور عليك بيقعد من 24 ساعه 48 ساعه في الاسره سبسايدد بتروح لوحده على ما يحصل له دي ديتوكسيفيكيشن في الكيدني في الليفر بيتحسن خالص بالظبط كده ولذلك ده اللي حصل في الحاله بتاعت الشروق انه اتحسن بعد ثلاث ايام مش من الميديكيشنز اللي ابداها وخلاص اكسترا متكرر الحاله الثانيه بقى الكونفرسز ولفوا بيه طنطا كلها برضه بقول لك قدرا جه في كارتيرو والله ما شاء الله حتى اسمه كان اسمه مختار فكنت بقول له مخ عشان يعني كانوا بشكين حاجه في المخ وشكيت بقى ايه انترافرينيال بريشر انكريزد فقلت له بص عشان نستبعد الكلام ده اعمل لي اي جي وفانس اكزامينيشنز ان ما كانش يبقى هي اكسترا بيرمنت عمل اي جي طلع نيجاتيف بعته للدكتور اشرف الدسوقي بقى عمل فانس طلع نيجاتيف قلت بدي له الاكسترا بيرمنت لكن طول اتحسن بعد 24 ساعه بقى فيري جود لحد النهارده بقول لك انا مخ عشان مختار يعني كان مخه اللي تعبان يعني بقول لكم ما انساش ابدا الحالات دي لكن في يعني ما كنت شغال في السعوديه شفت حالات كتير جدا جدا في الميد كلوروبرومايد ماشي يا جماعه يبقى اول حاجه الار اس نمره 2 الانتي ايميتكس نمره 3 الانتي بايريتكس نمره 4 الانتي بايريتكس الانتي سبيزموديكس نيجي بقى الكونترا انديكيشنز اربعه دراجز مكتوبه بالحرف الواحد على النت انا قلت لكم خمس مصادر ما شاء الله امبارح ولا اول امبارح قعدت اقرا خمس مصادر للجستون درايفز وكل الاورجنايزيشنز او الانستتيوتس المسؤوله عن الجستون درايفز اول حاجه مكتوبه زي ما قلت لكم الانتي موتيليتي دونت يوز انتي موتيليتي زي ايه الايموديوم والليموتيل ادي واحد اثنين دونت يوز كونستيبيتيك ميجرز اللي هو البيزما الصلفيت والكولين والبكتين هاز نو اكشن بالحرف الواحد اللي هو الدياكان والدياكان اكس والكابيكتو والكابيكتو كومباوند والستريبتوكين دونت يوز انتي بايوتكس دونت يوز انتي بايوتكس حتى لو كانت بكتيريال الا في بعض الانديكيشنز اللي هنقولها بعد شويه. ليه؟ قال لك يوزنج اوف انتيبيوتكس بيعمل لك حاجتين، بيعمل لك برولونجيشنز للجاسترونتريكس للفاريا بتقعد 4 7 ايام، بتقعد 14 و25 يوم، ادي واحد. بتزود لك الكارير ستيت في السالمونيلا بالذات، بتزود الكارير ستيت ماشي. النقطه الثالثه اللي ظريفه قوي، dont shortening the period of gastroenteritis، ما بيأثرش فتره الجاسترونتريكس، بالعكس بيعملها برولونجيشن. مسموع ممنوع الانتيبيوتكس خالص، ما هنتكلم برضو ان ديتيلز دلوقتي حان على الانتيبيوتكس دي بالذات ماشي. يبقى الانتي موتيليتي لا، الكونستيبيتنج لا، الانتيبيوتكس لا، الانتيبيوتكس لا. الحاجه الرابعه بقول لكم الانتيبيوتكس لا، الوحيد اللي بيستعمل زي ما قلت لكم اللي هو الميترونيدازول لو انا شاكك في، مكتوبه كده امبارح الواحد، ميترونيدازول لو انا شاكك في جيردياسيس او امبيدياسيس، او اي كان يوز الميترونيدازول لحد ما اوصل للستور اناليسيس. دي الملحوظه اللي خبرت امبارح عجبتني قوي، ان انت كان يوز الميترونيدازول لحد ما توصل للستور اناليسيس، لحد ما توصل للستور اناليسيس. نمره خمسه اللي مكتوبه في نيلسون، والدكتور ابراهيم بيقول لي ما شاء الله اتكتبت في النجار 2009، الزنك يا جماعه، الزنك، الزنك حتى يستعمل في التريتمنت، والمكتوب برضو على الريسيرش اللي قريتها على الـ على الـ على الـ على الزنك انه بيستعمل كبروفلاكسيس للجاسترونترايتس. يعني وانس ستارتد زنك وجنب ستانس معاك، وفعلا والله الحالات اللي بتاخد زنك بتتحسن وزن 24 اورز 24 ساعه بوصل للبريه، بعد ما كانت 20 مره نزلت بقت 3 4 مرات عشان خد الزنك. النقطه الثانيه، بعد ما ياخد الزنك اتحسن على الزنك، كمل عليه فور 2 ويكس كبروفلاكتكس عشان يعمل جود ريجنريشنز للبراش فولدرز، فما يجروش ريبيتد جاسترونترايتس ريكارنت فريكوينت جاسترونترايتس. ادي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي بقول لكم عليها، الزنك عيبه الوحيد بس ان بعض الاطفال يبقى ريجكتد مع بيحصل فوميتنج منه، وقفوا فتره بس 24 اورز 48 اورز، وبعدين ستارتنج تاني الاكواريم او الزنك اللي هو الوحيد الماركت. انا ما بعملش دعايه للشركه على فكره، انا بقول لكم الوحيد الاكواريم اللي موجود زنك بيور زنك موجود في الماركت، اللي موجود بس مع الزنك تاني اللي هو الري هايدرو زنك كاورال ديهيدران سوليوشنز كاورال ديهيدران سوليوشنز. هناخد رشه 5 دقايق دكتور ابراهيم يكلمنا على الاكواريم، وبعد كده هنكمل بقيه الكاسترونتايتس. اتفضل دكتور ابراهيم. اعرف نفسي الاول، انا عمار ادرس فارما، ادرس شركه مصريه بشهاده الشغل الجهاز بس، وانا طبعا بتكلم ما ينفعش اتكلم، بس انا لسه هتكلم في تو بوينتس عشان يبقى الكلام بتاعنا واضح محدد. هتكلم في ثلاث حاجات، وات ذا ميكانيزم اوف زنك، النقطه الثانيه هتكلم في الدوز والبنتج بتاع الزنك، النقطه الثالثه اللي هتكلم فيها والمشكله اللي اثرت في السنه ذا فومتنج اند الزنك. دي مشكلة بتقابلنا فعلا، انا بتكلم بكل وضوح، ممكن تقابلنا مع الاطفال اللي بياخدوا زي اكوارين زي البومت. هتكلم في اول حاجة، اول مشكلة بالنسبة لنا او اول هدف بالنسبة لنا الميكانيزم اوف اكشن. الزنك اتعرف عالميا في سنة 2002 في البرازيل، ادوا الزنك اوريدي، كان بيدي الزنك الحالة حالة ما في حاجة في الجلدية بيسموها الاكرو دورماتيتس انتور باسكا. الناس اللي اشتغلت في الجلديه، الطفل بقى اوريدي اصلا عنده نقص الزنك في جسمه، بقى جسمه فيه يعني نوع من انواع يا جماعه فين؟ يمكن عالي جدا، بيبقى ديوته زنك سكان. فادوا الزنك معاه والطفل كان عنده اوريدي ضيعيه. فلما ادوا الزنك معاه حصل يعني امبروفمنت كويس جدا معاه. فبداوا اكتشفوا وات ذا رول اوف زنك، بداوا يدوا الزنك على دوز عاليه، بعد كده لاحظوا ان في امبروفمنت. جربوا التجربه دي في البرازيل ما عرفوش الاكشن بتاعها. جربوها بعد كده في باكستان ونجحت، وكانت بقى بعد كده تنيها لحد سنة 2008 مش عارفين بيعمل ايه، لحد ما نيلسون 2008 قال وز ميكانيزم اوف زنك. عشان نفهم وز ميكانيزم اوف زنك، أول حاجة اللي هنتكلم عنها وز ميكانيزم اوف ضهرية. ميكانيزم اوف ضهرية مهمة جدا بالنسبة لنا، إن هو بنتكلم عنه، إن بنتكلم في نيلسون في 2008 في تو ميكانيزم. ميكانيزم اوف ضهرية وميكانيزم اوف زنك. ميكانيزم اوف ضهرية بيتكلم من مايكرو أورجانيزم أو الانتروتوكسين اللي بيفرزه المايكرو أورجانيزم. بيسبب ديستربنس في الاوكترايت الموجودة في النيلسون. بيزودوا الكولات سكريشن وبقلل لين سكريشن. عشان كده احنا اول واحد لما اكتشفوا الاو ار اس كان نجاح عليه جدا، لانه ظبط الالكترولايت الموجوده في الجسم. فبيحصل ديستربنس في الالكترولايت الموجوده في الانتستين، معروف ان الوتر باسيف ابزورب مع الالكترولايت الموجوده في الانتستين. فجاست ان هو بيحصل ديستربنس في الالكترولايت مش هتمتصل الالكترولايت، بالتالي مش هتمتصل الوتر، بتسبب الوتر دايريه. فكره الزنك سيرب ان هو بيعكس الاكشن بالكامل بتاع الانتروتكس، بيقلل الكولات سكريشن، بيزود الانسكريشن، فبيحصل بالانس في الالكترولايت، بتمتص الالكترولايت بالتالي بتمتص مع الوتر. بالتالي استحاله الطفل اللي بياخد الاقوى دي من اول يوم بدون منتظمه صعب جدا يخش اي فايتريشن. دي نقطه مهمه جدا في الاقوى دي. النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم عنها الدوز. هو اول ما الدوز دي الدوز 15 مللي جرام دي الدوز ديت لحد ما كانت ناجحه، بس احنا بنتكلم هنا في مصر مشكلتنا حتى مع دكتور سامح والمبدا كان ناجح جدا في مصر ان احنا كنا بنكتفي بالو ار اس واللي بنظبط انترال فيدنج وندي اي انتروبيوتكس، بس الفكره نفسها ان هم الامه ما بتستناش. فاحنا عندنا هنا بدل ما كنا بندي الاول 15 مللي جرام ممكن اذا سامح تقعد في اليوم لحد ممكن اليوم الثالث يبدا يشرب حشره واضح. احنا بنتكلم بس بدوز مهمه جدا، هي الدوز دي مش موجوده في مصر، بس الدوز ديت ما فيش اي مشاكل فيه. نتكلم اطفال اندر 1 يير هو الاكوا دي زي ما كان الدكتور سامح هو زيت الشيرب اويل المعلقه فيها 15 مللي جرام. الدبليو اتش او ونانسون بيتكلم ان احنا ندي للطفل مهما كان وزنه 15 مللي جرام بس مراحل فيه. احنا بنتكلم بدوز مهمه جدا، بنتكلم اطفال اندر 1 يير تحت سنه ندي 15 سم ثلاث مرات في اليوم. يعني يوم يعمل صح 45 مللي جرام. بتستفيد ايه مهما كان وزن الطفل تحت 1 يير؟ فور 1 يير بنتكلم بندي 5 سم اربع مرات كل ست ساعات. الدوز نفسه بنقول عليها لمده 8 سنين. السكند دي وده اللي يهم الام قوي ان هي ما يحصلش فيه ضرائب. يحصل لحد ما كان يكون الفريكانس ممكن يوصل مره او مرتين في اليوم. بعد كده بقى بعد اليومين الاولين دول نرجع تاني لدوز الكفايه بتاعتنا خالص اللي هي معلقه واحده مره واحده في اليوم. المعلقه دي نكمل بيها لمده من 10 ل 14 يوم. ودي تحسب مساحه الام، العبوه 120 مللي. فاوريدي هي بتستخدم يعني مده يومين اتنين بس، بعد كده العبوه تبقى فاهم انها ترميها فمصلحتها هي بتدي معلقه واحده لمده 10 ايام. ايه فايده المعلقه الواحده دي لمده 10 ايام؟ من مشاكل جاستروانترايتس الطفل بيفقد جزء كبير جدا من وزنه اثناء الدايت، حتى بعض الناس يقول لك تيجي المسافات يقول لك الطفل همدان او خلصان. معروف ان الزيت بيخش تركيب اكتر من كده انزيم جسم الانسان. مثل الزيت مع بعد ما يحصل تريتمنت من الدايت هندي المعلقه دي الواحد المعلقه دي بس هيعوض جزء من الكوليسترول اللي حصل اثناء الدايت، واضافه كمان ممكن نقطه مهمه جدا لو انت وجدت الطفل قبلها او هو جاي في الاكوت كيس ممكن بعدها كمان في الشهر او زي هتلاحظ ممكن يكون لا اما اشتد معاه في وزنه لا اما يكون حصل زياده في الوزن. ودي مصلحه الام. النقطه الثانيه اللي بيتكلم عنها نيلسون بقوه جدا بس هو بيتكلم عن ميكروجانيزم واحد بيتكلم ان هو بيزود الشيكل سايد انتي بودز اربع مرات. لو احنا كملنا ال 14 يوم على العلاقه واحده ده 14 مللي جرام. فدي نقطه مهمه جدا برضه من بيت التفصيل. النقطه الثانيه اللي بتكلم عنها الدكتور سامح ومفيش اي احراج بالنسبه لي فوميتنج اند زينك. الزينك اوريدي دي حاجه غصب عننا هو محتاج فيها. حضراتكم وزاره الصحه لحد ما كانت نزلت في المستشفيات زينك سيرا ولحد ما هتشوفوا فرق الطعم، شوفوا فرق لو الزنك سيرب سبنشن والاكواريم اوريدي هو سيرب. شوف فرق الطعم، فرق الطعم حاجه ثانيه خالص. معنى غصب عنك انت منزل زنك فالزنك ده مثالي، فلازم تدي مثال تست مع الطفل. فالطفل لو اوريدي زي ما هو الدكتور سامح قال فوميتنج عنده فوميتنج فعلا ما نديش الاكواريم. بس ايه المشكله في الفوميتنج؟ وبعد ما الدكتور سامح حصل حاله انا كنت قاعد مع استاذ هاني شمس وقال نفس كان بيتكلم نفس الكلام الدكتور سامح بس قال نقطه مهمه جدا في الفوميتنج. قال ان المشاكل الرئيسيه في الموتنج الدستربنس في الاوبتمال. دي النقطه دي دي الاجزاء الرئيسيه اللي بتحصل الموتنج على الطفل. فاحنا عشان نعالج الموتنج اساسا اهم حاجه كمان بالاضافه ان هو مهم كريمتر الضريه والطفل يخش داريشن ان هو الاو اس. انت لو اديت الطفل اللي هو رش من اول يوم باع الانتي ميتكس اوريدي الضريه الموتنج ضريه. فاحنا ممكن ندي الاقوى دي من اول يوم ممكن لو عاوزين نديه اول يوم نقطه مهمه قوي نديه على ماده فاضيه. يعني الطفل يعني قبل مثلا لو سي ان هو بريست فيدنج قبل ما يطلع مثلا بياخد الزاب يوم بعد كده ما يدوش على المغرب يعني اللي هو ده هيحصل ان شاء الله بعد السيشن ان شاء الله هيكون في دبليو اتش او كل سنتين بتنزل مانوال عن ديسيز معين. في مانوال بتاع 2006 عن مانجمنت اوف حالات الجاسترو ان شاء الله تبارك. شكرا لك. يبقى اتكلمنا على التريتمنت نيجي بقى للتشويس بتاعنا اللي قلنا اربع حاجات ممنوعين الانتي موتيليتي نمره واحد نمره اثنين الكونستريتنج ميجرمنتس ادي نمره اثنين نمره ثلاثه الانتي بايوتكس نمره اربعه الانتي بايوتكس نمره اربعه قلنا ايه الاربعه هم ثلاثه ماشي يبقى الانتي موتيليتي نعم شهر كام يا دكتور ابراهيم؟ ماشي هي 7 جنيه تقريبا على ما اسمها في الذكر 7 جنيه تقريبا المشكله اللي بنستقبلنا دايما بقى الانتي بايوتكس طب ايه اللي هيحصل لو انا استعملت الحاجات دي يا جماعه ايه اللي هيحصل لو انا استعملت الانتي موتيليتي لو استعملت الانتي موتيليتي عملت ريتنشن للفيروس عملت ريتينشن للبكتيريا، عملت ريتينشن للتوكسينز، كل دي بتدخلني في توكسيميا وبكتيريميا وفيريميا. الحاجات دي فيري دينجرس على الشعب. وجدوا ان الجاسترو انترايتس والدياريه بالذات ووشنج اوت الانفكشنز. حطها قاعده على صوتك طول عمرك، الدياريه از ووشنج اوت انفكشن وات ايفر ذا كوز. الدياريه از ووشنج اوت انفكشن، تعديل في منتهى الجمال، ساينتيفيكلي 100% وبراكتيكالي 100%. تبص لها العيان فبراير، والله كذا مره الام تيجي تقول لك العيان فبراير واول ما قاس دياريه الفيفر نزلت. مش عشان الفيفر نزلت، لا، عشان حصل ان الووشنج اوت للفيرال والبكتيريالز والتوكسنز الموجوده. يبقى من نوع الانتي بوتيليتي. الكونستبيتنج ميجرمنتس، الكونستبيتنج ميجرمنتس بتديك جاست ساتسفاكشن للمذر ان منزله الاستول هارد شويه، ما هيش ووتري دياريه. ده نظام كوميرشال بيخلي الام تحس انها ان الدياريه بدات تقل. وده بقى انا ما بحبش الشغل الكوميرشال بصراحه. خلينا ساينتفك في الدسكشن بتاعنا. يعني كوميرشال ان الاستول نازله هارد شويه فيبقى الدياريه وقفت، بالعكس انت زودت برضه حصل ريتنشن طبعا مع الكونستريتنج ميجرمنتس زي البيزماس زي الكاولين زي البكتين. قلت لكم مكتوب على النت بالبيزماس او الكاولين او البكتين بالثلاث اسامي دول قال كونترا انديكيتد في الجاسترونترايتس او هاز نو اكشن، بالعكس بتوصل الكونديشنز. فممنوع الكابكت والكولميكس والمش عارف ايه. المشكله الثالثه اللي هي برضه نسيت اقولها لكم اللي هي اللاكتوباسيلس. اللاكتوباسيلس اللي هو لاكتيول فورت، قال لك هاز نو رول، الوحيده اللي بتستعمله فرنسا ومنتج اصلا فرنساوي. هاز نو رول حتى بتاع لاكتيو فورت. لاكتيو فورت يتكلم قول له ما تكلمنيش على لاكتيو فورت. النت كاتبه كلها والناس كلها والناس كاتبه هاز نو رول اوف جاستن برايس. اللاكتوباسيلس اصل بيزيد دي الاسيلس، بيزود الاسيد بسيلس كتير جدا، فبيمنع على مش عارف ايه شويه ميكانيزمات كده هم عاملينها. مكتوب هاز نو رول في جاستن برايس. ده الماده الرابعه اللي كنت نسيت اقول لكم عليها اللي هي اللاكتوباسيلس. اللاكتوباسيلس هاز نو رول. وعرفت هقول لكم من اربع خمس مصادر امبارح واول امبارح قعدت على النت طلع طب اربع خمس مصادر. ادي الاكشن بتاعهم. جزاك الله خير. ادي نمره واحد. النقطه الثانيه الانتي بايوتكس، وقال لك ان استعمال الانتي بايوتكس بالذات في حالات السالمونيلا بالسبيشالي بس في الاذرس برضه بيزود لي بيحول لي البيشنت لكارير. مشكله الكارير يا جماعه ان التريتمنت بتاعه صعب جدا، وساعات بنضطر نعمل كل سيستيكتومي عشان اعالج الكارير ستيت. فممنوع ليه؟ لان انت بتدي فرصه للبكتيريا السالمونيلا انها تخش في الانتيريو هوباتيك سيركيوليشنز وتوصل للبايل سيستم ويبقى اكسكريتد مع البايلز فور هيز لايف. عشان اعالجه لازم اعمل كوليسيستيكتومي. عايز اعمل كوليسيستيكتومي. طبعا نوع الدرجز اللي احنا اتفقنا عليها دي. طيب امتى حدي انتي بايوتكس؟ امتى حدي انتي بايوتكس؟ مكتوبه على النت برضه، مكتوب في نيلسون ومكتوب في كل الكتب كلها. اربعه انديكيشنز. اول حاجه شوكت. عيان جاي لي شوكت من بره، جاي من المستشفى شوكت. مش هستنى، مش هدور على فوز، لازم ادي انتي بايوتكس. وهنتكلم على الانتي بايوتكس والتشوز بتاعت انتي بايوتكس اخر حاجه دلوقتي حالا. بقى نمره واحد الشوكت تشايلد. السيفيرلي سبتسيميك وسكوتوكسيك تشايلد. توكسيك ما هو الشوكت صحيح، لكن جاي لي توكسيك وسبتسيميك وشكله مزربل خالص. يبقى لازم ابدا بالانتي بايوتكس، مش هستنى على شو ايه التحليل حتى، ببدا بالانتي بايوتكس. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه لو عيان شيجيلا او كومبيلو باكتر. ليه؟ لان دي حاجتين دولت شيجيلا او كومبيلو باكتر، وحاطط بعض الكتب كاتبه اللي هي البافونومونيك انتيروكوليتس. ليه؟ لان الحاجات دي بتعمل حاجه سندروم خطير اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم. هيموليتيك يوريميك سندروم التوكسينز واخد بالك بتعمل ديستراكشن للار بي سيز، وانترن ديستراكشن يحصل هيموليسيس، وبتاثر على الكيدي فانكشنز، يحصل يوريميا وشفت حالات كتير قوي منها يحصل يوريميا. فالتوكسينز دينجرس توكسينز. فلو طلعت في الكالتشر شيجيلا او كومبيلو باكتر، وملحوظه برضه جنبها كده، الكومبيلو باكتر كالتشر بتتعمل على سبيسيفيك ميديا. عشان تطلب كالتشر للكومبيلو باكتر لازم تطلبها سبيسيفيك للكومبيلو باكتر. ما دي بقى ده الغلط. ده الغلط من دونت يوز انتيبيوتكس. وجميع خير يا جماعه، الحمد لله فضل من الله بقى لي 20 سنه ما كتبتش انتيبيوتكس ولا انتي دايريز ولا انتي دايريز. الموضوع الرابع اللي نسيت اقول لكم عليه اللي هو اللوكال اكسترنال انتيسيبتكس اللي هو الستريبتوكين الانتينال الارث في يوريد الحاجات دي برضو كونترا انديكيتد في الجاسترو انتراكشن. كل مره برضو مع بعض دوت ومندوب جه الشركه برضو كنا في كونفرنس وكونفرنس وبتاع فكلمنا ساينتفكلي دونت يوز ميديكيشنز ات اول جاست او ار اس انتي ايميتيك انتي بايريتكس انتي سبازموتيك بس او ار اس اهم حاجه. امبارح الاربع مواقع يقول لك الاو ار اس ما بيتكلمش حتى على الاو ار اس ده بيكلمك على التايبس اوف او ار اس الريهيدران والبيديالايت والانفالايت واساميهم وايه الفرق بينهم وانه احسن واحد فيهم. ما بيتكلمش خالص على اي ميديكيشنز تانية على الاطلاق. كل المواقع بتتكلم على الاو ار اس. نعم بالظبط. لو ما عمليش كالتشر وشاكك انها شجلة او شاكك انها كومبيلو فاكتر بتدي الانتي بيوتكس. وهنتكلم برضو على الانتي بيوتكس ايه اللي هتدي. ان بقولك بيبقى لها معاها سي ان اس مانيفستيشن. يعني ما تنساش ابدا انا شفت 10 حالات 19 حاله بيجوا معاهم كونفالشنز مع الجاسترونترايتس وطلعت شيجيلا وطلعت شيجيلا والكومبيلو باكتر سي ان اس التوكسيس بتاع الكومبيلو باكتر والشيجيلا بالذات بيدوني سي ان اس مانيفستيشن بيدوني سي ان اس مانيفستيشن ماشي. وبيبقى سيفير بلاد مع سيفير بلاد مع الاسطول. وبان برضه ان التوكسيس التوكسيس دي بقى توكسيميا بيبقى عين جاي توكسيميك توكسيميك يعني حاجه فظيعه مستحيل تتخيل بتاع الشيجيلا ده شكله ايه. الكالتشر يا جماعه بتاخد 48 ساعه او 72 ساعه وتطلع 42 ساعه 48 ساعه او 72 ساعه وتطلع ويطلع يقول لك شيجيلا او كومبيلو باكتر وشيجيلا او كومبيلو باكتر. الحاجه الرابعه بقى اللي انا بقولها لك بقى عشان براكتيكال يوز ودي بقى اوف ماي اكسبيرينس مش مكتوب في الكتب برولونج الدايريا. واد عنده بقى له 15 يوم دايريا ومش جايب ريسبونس خالص يبقى يو هاف تو ستارت انتي بيوتكس يو هاف تو ستارت انتي بيوتكس. طب ايه التشويز بتاعت الانتي بيوتكس بتاعتي؟ ايه التشويز بتاعت الانتي بيوتكس؟ على النت مكتوبين بالحرف الواحد بالترتيب اللي هقول لك عليه. اول واحد بالنسبه لي السلفا وميثوكسازون مع الترايميتوفرين. سلفا ميثوكسازون او البيتباكترين او سيتازول سلفا ميثوكسازون مع الترايميتوفرين ادي واحد. قبل منه يا جماعه برضو مكتوب على النت عشان ابقى اونست معاكم قوي حاجه اسمها ما عرفتش اقراها قوي اللي هي سيتاكسين او سيتاكسين. الظريف برضو ان انا بكمل القراءه عليه بيتاخد 200 ملي جرام كل 12 ساعه في الادلت وبيشتغل على الجرام نيجاتيف بيشتغل على الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف والالي ايروبس اللي هو السيتاكسين ده او ما اعرفش الانسولين بتاع السيتاكسين. لا ماده كده ب 200 ملي جرام كل 12 ساعه بس كونترا انديكيتد اقل من 12 سنه فيبقى مش بتاعنا يبقى مش بتاع البيدياتريكس. ده الانتي بيوتكس اللي ماتشيس الدراج فور تشويس الاولاني في الجاسترو انتراكشن. حاطين بعديه على طول سلفا ميثوكسازون مع الترايميتوكرين السبترين. الدوز بتاعتي سنتي لكل كيلو في اليوبرافلي وبيقول لك 8 ملي جرام من الترايميتوكرين. لكن احنا ماليش دعوه بالكلام ده انا هعمل لكم رافلي بالظبط واكيور الدوز سنتي لكل كيلو في اليوم على 2 ديفايدد دوز. طفل 10 كيلو ياخد 5 سنتي كل 12 ساعه. طفل 15 كيلو ياخد 7 سنتي ونص كل 12 ساعه. طفل 20 كيلو ياخد 10 سنتي كل 12 ساعه. ده اول حاجه السبترين. نمره 2 السيفوترايكسون. نمره 2 السيفوترايكسون مش مثل السبترين والسيفوترايكسون ان هم بيشتغلوا على الايكولار والسالمونيلا والشيجيلا لكن ما بيشتغلوش على كل بكره. الثلاثه اللي هو السبترين والسيفوترايكسون والسيفوتاكسين الثلاثه دول بيشتغلوا على الثلاثه لكن ما بيشتغلوش على الكوميلو بكتر ما بيشتغلوش على الكوميلو بكتر. السيفوترايكسون الدوز بتاعتي 50 الى 75 ملي جرام بير كي جي سنجل ديلي دوز كل 24 ساعه. 50 الى 75 ملي جرام بير كي جي سنجل ديلي دوز ده الدوز الاكيوريت دوز 50 الى 75 موجود على اسم ايه في الماركت اللي على النت دايما اسم روسيفين اغلى حاجه عندنا في مصر. الروسيفين النص جرام مش عارف ب 30 والواحد جرام ب 48 جنيه. فاركو منزلات سيفاكسون وده ذا بيست اي هاف يوزد سيفاكسون ام فايلز سيفاكسون فايلز 500 ملي جرام او 1 جرام. 500 ملي جرام ب 14 جنيه وال1 جرام ب 20 جنيه. الاوفلاماكس برضه سيفوتريكسون نص جرام و1 جرام. سيفوتريكس بتاع شركه تي 3 اي سيفوتريكس ربع ونص و1 جرام 7 15 30 7 15 30 ربع جرام نص جرام 1 جرام. سيفوتريكس سيفوترايكسون بنفس الاكس بتاع شركه ساندوز نص و1 جرام. بتاع شركة شامبوز شيفو تريكسون بنفس الاسم. ده بيست دراج، وده الدراج اللي انا اشتغلت فيه في السعودية 6 سنين كاملين على الجاستروانترايتس. اخر دراج وده اللي موست كومولي يوز اللي هو الشيفو تاكسين، اللي هو الشيفو تاكس والكلافوران والشيفوران. الدوز بتاعتي من 100 ل 150 ملي جرام، ما ينفعش اقل من كده يا جماعه، من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي، من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي، ما ينفعش اقل من كده. في ناس بتحسبها على 50، لا ما بتجيبش الرقم معانا، من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي الشيفو تاكسين. المفاجاه بقى الغريبه خالص، الكومون اول يوز دلوقتي الشيفو بيورازون، مش مكتوب على النت ولا مكتوب في نيلسون ولا مكتوب في اي كتاب. الدعايه اللي شغاله عليه 10 على 10، دعايه رهيبه على الشيفو بيورازون. المفاجأة اللي حاولها لك بقى مفاجأة، السيفو بيرازون ما بيصنعش في امريكا نص جرام. ليه؟ لانه دينجرس على البيدياتريكس والانفانتس. لكن يجوا عندنا احنا هنا صنعوا 1 جرام ونص جرام، يقول لك استعمل في النيونيتس، وبيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والانيروبز والسيفو بيرازون اللي هو السيفزون والسيفازون والسيفوبيل والحاجات بتاعت الحاجات السيفو بيرازون. اي نيفر يوز ات. كل روشتات طنط دلوقتي سيفزون او سيفازون، مش مكتوب على النت، ضغط عليه على النت ما لقيتوش. سيفو بيرازون بالاسم، سيفو بيرازون بالاسم، وضغط عليه في نفسه ما لقيتوش، ضغط عليه في اي حته ما لقيتوش، كلها كلام دعايه. وواحد اكد لي معلومه قال لي ما بيصنعش في امريكا نص جرام لانه ممنوع يستعمل في البيدياتريكس. اخر دراج يقول لك كيب ذيس دراجز ذا لاست دراج تو بي يوزد اللي هو الفانكومايسين. الفانكومايسين ده يا جماعه اخر دراج تستعمله في كل الديزيزز، شيست، هارت، جاي جي اي تي، يورينري، اي حاجه سي ام اس، كيب ذا فانكومايسين ذا لاست دراج، يعني قبل ما يموت العيان ادوا الفانكومايسين. كيب الفانكومايسين، عشان كده لو استعملناه ابيوز وي ويل لوست الفانكومايسين. خلي الفانكومايسين اخر دراج تو بي جيفن، وده اللي مكتوب على النت امبارح، كيب فانكومايسين ذا لاست دراج تو بي جيفن. ده بالنسبه للفانكومايسين. ده بالنسبه للتشويس بتاعت الانتيبيوتكس. يبقى بالترتيب بالنسبه لنا السبتينين، السيفوترايكسون، السيفوتاكسين. ده بالنسبه للانتيبيوتكس. بالنسبه بقى للايه؟ احنا اتكلمنا كده بالنسبه للفيرال والبكتيريال. اخر كلمتين بالنسبه للبارازيتيك. البارازيتيك اريبيانس وجيارديازس. عملت ستون اناليسيس طلع اريبيانس وجيارديازس. استعملها من 7 to 14 days. الاوبتيمم 7 to 10 days. من 7 to 10 days. لكن بعض الحاجات بنستعملها for 14 days. 14 days. عشان برضو امنع كارير ستيت. امنع الكارير ستيت. لازم نستعملها for 7 to 10 days. ماشي؟ ولذلك لو سالمونيلا must be given for 10 days. الدراج اللي ما عادش بيتكتب خالص في العالم كله الكلورامفينيكول. الكلورامفينيكول خالص ما عادش حد بيكتبه على الاطلاق. لكن لسه امبارح جاي لي حاله وبرده بلاد في الستور مدينا برده كلورامفينيكول. نايب التكليف بعتها للاسف بعدها كلورامفينيكول. لا انا استعمل كلورامفينيكول امتى؟ في حالات الجاسترونتراكشن وعامل كالشن. وللاسف الحاجه السنسيتيف الوحيده الكلورامفينيكول. اي كان يوز ات بس بقول للام ده بيعمل شيفير انيميا، بيعمل لي جري سندروم وخطر جدا على الطفل، هنستعمله شورت بيريود 7 ايام وهنوقف، وبعد كده هنديله جود فيتامينز عشان ده الاولي تشايلد الاولي تشويس اكوردنج للانتي بايوجرام اللي جاي لي مع الكالشر والسنسيتيفيتي. ده الكلورامفينيكول كونترا انديكيتد قبل 5 سنين اطلاقا، لكن منعوه كمان حتى امبارح قعدت ادور عليه مش مكتوب في اي موقع على النت. الكلورامفينيكول اتمنع خلاص في العالم الا في مصر. السيدوستين حميات هريانه سيدوستين. شيدوستين والسوفرين والسوفرينيكول عفوا والسايفينيكول والسايفينيكول شيدوستين وسوفرينيكول وكلورامفينيكول اشهر ادويه بتستعمل. للاسف بيعمل ابلاستيك انيميا وبيعمل جري سندروم. مشاكله كتيره جدا بالنسبه لنا ده كلورامفينيكول. دونت يوز كلورامفينيكول. الظريف خالص ان احيانا السبترين بيبقى فيري جود. سبترين جاست سبترين وقلنا السيفوتراكسون والسيفوتاكسين. واخر حاجه خالص في العيان بقى بتاع الاي سي يو الفانكومايسين. قلنا يا جماعه اهم حاجه الريهايدريشنز. قلنا ريبليسمنت ثيرابي. نمره 2 ريبليسمنت ثيرابي ان انا ادي 10 100 قلنا من 60 ل 100 اللي اقل من 10 كيلو و100 ل 140 اللي اكتر من 10 كيلو. النقطه الثانيه بس الاخيره اللي هي بقى الدي هيدريشن. طبعا الدي هيدريشن عايز محاضره لوحده وان ديتيلز عشان تو براكتس ات، مش شرط في في المستشفى، تو براكتس ذس ان يور كلينيك، لان مكدين كده الري هيدريشن او حالات الدي هيدريشن كان بي مانج ات هوم او ان ذا برايفت كلينكس with good experience one. عشان كده عايز اديكم الاكسبيرينس بتاعتي في الريهايدريشن. المره الجايه ان شاء الله هنفتح الريهايدريشن ان ديتيلز، وازاي تعمل اورال ريهايدريشن، وازاي تعمل نيزوجاستريك ريهايدريشن، وازاي تعمل انترافينس ريهايدريشن، وانت تستعمل ده وانت تستعمل ده وانت تستعمل ده، وازاي استعمله في البيت، وازاي استعمله في البلد الايقاري اللي انا شغال فيها، وازاي استعمله، وازاي اقعد اعمل ريشورنس للمذر، واعمل ايفالويشن ازاي للتشايلد، والتايبس اوف ديهايدريشن والديجريز اوف ديهايدريشن والمانجمنت اوف ديهايدريشن. اي اسئله يا جماعه في الجاستروبرايتس؟ البارازيتيك، ايوه صحصح كده كويس، صحصحين اهو. البارازيتيك انفستيشنز يا جماعه اللي هي الجيابيازس والامبيازس. بالنسبه للجيابيازس اللي مكتوب على النت، احسن حاجه بالنسبه لنا المترونيدازول لوحده. المترونيدازول الدوز 30 ل 50 ملي جرام بر كي جي على 3 ديفايدد دوز فور 5 تو 7 دايز، يعني سنتي لكل كيلو، لان كل تركيز الاميرازول والفلاجيل والفلاجيليت فورت، الاميرازول والفلاجيل والفلاجيليت فورت 40 ملي جرام بر ملي لتر، 40 ملي جرام بر ملي لتر، وقلنا دوز 50 بر ملي لتر، فبنديله سنتي لكل كيلو في اليوم على 3 ديفايدد دوز. طب السيستيك فورم، السيستيك فورم في الاميدياز او في الجيودياز بيشتغل عليها حاجه اسمها بايلونوكسايد فيوموريت. بايلونوكسايد فيوموريت مشكله ان هو هيباتو توكسيك اقل من 2 ييرز، ممنوع استعمله قبل 2 ييرز. السبستيتيوت بتاع حاجه اسمها باروميسين او باروميسين، مش متاكد من التسجيل بتاعها، باروميسين ده افيلابل في امريكا، نزل عندنا هنا فتره في مصر اسمه جابرورال، للاسف بس وقف، للاسف بس وقف، بيشتغل على السيستيك فورم والاكتيف فورم، للاسف برضه مش موجود وافيلبل، ودخت عليه ما لقيتوش خالص. ده بالنسبه للجابرورال. لكن الافيلبل بقى في الماركت اباف 2 ييرز، ولازم يكون اباف 2 ييرز، بايلونوكسايد فيوميريت كومبايند مع الميترونيدازول. اساميهم في السوق الفيورازول اشهر واحد بالنسبه لنا، الفيورازول اللي بحب استعمله قوي دايليزول بتاع شركه اسكندريه، دايليزول بالال يا جماعه، لان في دايميزول ده مترونيدازول لوحده، دايميزول مترونيدازول لوحده، لكن الدايليزول الدايليزول بالال ده عباره عن دايلونوكسايد فيبوريت مع مترونيدازول. الدراج الاخير اللي هو دايميترول. الدوز في الكومبينيشنز ديت من سنتين الى خمسه معلقه ثلاث مرات لمده اسبوع، من سنتين الى خمسه، 5 سنتي ثلاث مرات لمده اسبوع، من 5 الى 7، 7 سنتي ونص او معلقه ونص ثلاث مرات لمده اسبوع، اكثر من 7 معلقتين ثلاث مرات لمده اسبوع او 2 تابلتس كل اسبوع. الغريبه خالص اللي هتلاقيها ان ال 5 ام ال هم نفس احتواجات ال 1 تابلت، ال 1 تابلت تتسرق تقريبا 50 جرام في دايلر نصيف في امريكا، دي 200 و250، يعني التابلت بتساوي معلقه 5 ملي. فيورازول ودايليزول ودايمترول من سنتين الى 5 معلقه 5 سنتي 3 مرات لمده اسبوع، من 5 ل 7 7 سنتي ونص 3 مرات لمده اسبوع، بعد 7 سنين معلقتين او حبيتين لو كان كلوريت التابلت 3 مرات لمده اسبوع او 10 ايام لو سيفير انفكشن. التينيدازول والسكينيدازول كان كونترا انديكيتد في البيدياتريكس، السكينيدازول والتينيدازول كان كونترا انديكيتد في البيدياتريكس، دلوقتي نيلسون نزلهم بقى افيلابل وكان بي يوز في البيدياتريكس بدوز 30 الى 40 ملغرام بالكيجي، بدوز 30 الى 40 ملغرام بالكيجي بدوز التينيدازول او السكينيدازول. موجود في الماركت على اسماء كتير قوي، البروتوزول وفي تينيدازول وفي سكينيدازول نفس الحكاية الحباية 500 ميلي جرام برضو نزل بقى تكتيبة جميلة او في الماركت حاجة اسمها الفلادازول. فلادازول نزل ساشت الكيس الواحد باتنين جنيه ونص 500 ميلي جرام 500 ميلي جرام يعني الطفل حديده 30 طفل 20 كيلو 30 في 20 او 40 في 20 ب 800 يبقى كيسين هيتحلوا على شوية عصير ويتاخدوا وانس ديلي ات ميد نايت ات ميد داي يعني في وقت الغداء في وسط الغداء فور 3 سكسسيف دايز 30 الى 40 ملي جرام بير كي جي سنجل ديلي دوز ويتاخد يعني اثناء الفيلد عشان ما يعملش جاسترايتس. مشكلته ان هو بيعمل سيفير ميتاليك تيست بيبقى بوتنشيت ساعات بعض الاحيان الفوميتنج. فالفلادازول اللي افيلابل دلوقتي في الماركت الساشت الكيس الواحد 500 ملي جرام لكن في سكينيدازول تابلت الشريط تقريبا ب 7 جنيه او 8 جنيه وفي بروتوزول عباره عن تنيدازول الشريط الواحد ب 2 جنيه بس ب 2 جنيه بس. بروتوزول اللي هو التنيدازول رخيص خالص وفي الفاسجين بتاع شركه فايزر الفاسجين بس فيري اكسبنسيف دراج نفس التنيدازول لكن اي بريفير دايما اللي هما الحاجات اللي هو الميكسد اللي هو البايلوسايد فيموريت مع الميترونيدازول. مشكله طيب طفل عنده سيست واقل من سنتين وده غريبه خالص يا دكاتره والله غريبه جدا شهر واثنين وثلاثه وجاي له اميبيازيس او جياردياسيس ويجي لك بسيفير كوليك قلت لكم سيفير كوليك وضياريه ما تطلبش ستول اناليسيس لك اصله شهر يا جماعه ان شاء الله يكون يوم ما تعمل ستول اناليسيس والله ولا 100 حاله خلال الشهرين الثلاثه اللي فاتوا دول وللاسف لف ولا على لف على دكاتره كتير جدا والله ما انساش عندي حاله اسمها ميرنا جات لي من حوالي شهر دخلت العياده كراينج مزرب كراي والله العظيم تعيط معاها من كتر العياط مزرب كراي الابدومين ديستندد بايه ولا ثلاث اربع مرات في اليوم السول اناليس بعمل السول اناليس لسه جيار دياز سيفير ابدومينال كرامبس كريزمس خدت الاميرازول او مترونيدازول خدته اتحسنت خالص بقى الاب راجع يقول لي يا سلام ده انا لفيت طنطا كلها الدكتور جاست انا عملت حاجه انا عايز غير ستول اناليسيس اوصل لدايجنوزس عشان ادي جود بروبر دايجنوزس بروبر تريتمنت. لكن كل الحالات اكتب لها انتينال وكابيكت وميترونيدازول والروشته بتاعتي ما اقولش والله ايام ما كنت ناجي يا جماعه ما انساش ابدا التركيبات اللي كانت بتيجي يقول لك علبه فلاجيل زائد 10 كبسولات انتتريكس انتتريكس زائد 10 حبات نيومايسين زائد 10 تابلت لوموتيل اللي هو انتي موتيل يقول لك ده دكتور ساحر معلقه واحده وقفت الدايرين. بعد شويه جاي لك بقى باراليتيك الياس او سيفير ابدومينال بين نمره 3 جاي لك يورين ريتينشن الانتي موتيليتي وقفت الموتيليتي بتاعت البلادر يجي لك ريتينشن. شفت ولا نايب هي يعني كنت نايب من شويه ده خمس سنين نايب شفت ولا 10 15 حاله ريتينشن من اللوموتيل. التركيبات السحريه دي بلاش منها جزاكم الله خير. الانتي دايريال دراجز كلهم كل المندوبين عارفين ما يتكلمنيش على الانتي دايريال دراجز. مفيش حاجه اسمها انتي دايريال دراجز. الاو ار اس نمره 1 الزنك سبلمنت نمره 2 الانتي ايميتيك الانتي بايريتكس كده زي ما اتكلمنا كده مش عارف العالمين. الانتي امبياز قلناهم الميترونيدازول او الميترونيدازول كومباين مع الدايلونوكسايد فيموريت او في حالات برضه سبيسيفيك قوي والايدج جروب يكون كبير التنيدازول او السكينيدازول. في حاجه اسمها ايودوكونين مش عارف برضه اخر السبيلنج بتاعها موجوده للاسف مش موجوده الا في الوحدات الصحيه بس ومكتوبه على النت نمره 1 في التريتمنت بتاع الامبيازس والجيارديازس. الفكره الاخيره الوحيده فيها بس حرص من الانتي دايريال في عيان الجي 6 بي دي لان اي انتيروكين او انتي مالاريا دراجز بيعمل سيفير هيموليسيس في الجي 6 بي دي. اوعى تدي حالات ويكون عيان ده جي 6 بي دي. كلورامفينيكول ممنوع في الجي 6 بي دي الانتيروكين ممنوع في الجي 6 بي دي السبترين ممنوع في الجي 6 بي دي الاسبرين ممنوع في الجي 6 بي دي. حرص من الادويه بتاعتك بالذات لو عيان في الجي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. يعني لو فضلت اتكلم عن الجاسترونترايتس بيقول لك اه الدايت اخر بقى نقطه الدايت في الجاسترونترايتس هتديه دايت ايه؟ ما قلناش سيست اقل من سنتين. نعم؟ ما قلناش سيست اقل من سنتين. قلنا اه ما قلناش سيست اقل من سنتين حد الميترونيدازول 1 ويك وهستنى 1 ويك وادي انذر 1 ويك على ما يحصل هاتشنج للسيست وتبقى اكتف فورم. نفس الدوز سم في كل كيلو في اليوم سم في كل كيلو في اليوم على 3 ديفايد دوز. الدايت بيقول لك احسن حاجة انك ريتيرن للدور نورمال دايت. زي ايه؟ قال لك زي البنانة، زي الرايس ووترز، زي البويلد رايس، زي مية الرز او الرز المسلوق، المكرونة المسلوقة، اللحوم عادي خالص، اللحوم عادي خالص، التفاح، الجزر. افويد بس الحاجات اللي بتزود الدايريا. زي ايه؟ الحاجات اللي بتزود الدايريا الشوغر كونتنت، حاجات السكريات كتير، السكريات كتير. الاورنج جوس بيزود الدايريا، الاورنج جوس بيزود الدايريا. كاتب لك بقى كمان ملحوظه مهمه جدا، الابل جوس بيقول لك الاوزمولاليتي بتاعه الابل جوس بتزود الدايريا. السيفن اب والتيمون سبرايد وكل المياه الغازيه كلها بالكامل بتزود الدايريا. ليه؟ لانها بتزود الاوزمولاليتي بتاعه الاستول، فتزود الابزوربشن اوفر، يحصل لوس اوف ووتر زياده. خطر جدا استعمال، يقول لك بتزود الدايريا شديد، انكريز دايريا. الاو ار اس ذا بيست دراج. قريت مره بس ملحوظه بس بحب اقولها دايما، اقول لك سبستيتيوت، بحط ميه بعشر، ميه على عشر ابيض 200 سنتي على عشر ابيض، على ليمون نص ليمونه معصوره، مع ربع معلقه بيكنج باودر، مع شويه ملح صغيرين، سبستيتيوت للاو ار اس. الراجل اللي طلع الاو ار اس ده يا جماعه خد يعني لسيفت لايف اوف ملايين الناس من القدره، يعني كل اللي عمله جاب وجد ان الجلوكوز اثناء الابزوربشن بتاعه في الجي اي تي بياخد معاه البوتاسيوم والصوديوم، يحصل ابزوربشن يصلح الالكترولايت بتاعه. فالتركيبه اللي انا بعملها ساعات في العياده اللي هي بقول لكم ميه بعسل وربع معلقه بيكنج باودر ونص ليمونه، ولو عرفت تحط شويه ملح او بعد كده اكله ملح معاه باي طريقه، يعني شويه سندوتش جبنه بطاطسيه بملح وليمون وكمون، يعني ادي ملح سبستيتيوت في حاجه ثانيه، بس مع نفس الوقت انك في الاو ار اس. لكن ده مش مكتوب، قريته مره واحده بس على صفحه موقع في النت، مش متذكر حتى كان الموقع انا، لكن قريتها كده التركيبه بالحرف الواحد، هاني ويز ووتر ويز اتش سي او 3 اللي هو باي كارب، الباي كارب اللي هو البيكنج باودر او كربوناته اللي مستعمله احنا في بعض البيوت، مع الليمون جوس، مع الليمون جوس، يعني شويه ليمون جوس. فده بالنسبه للدايت. وكنت انا طابع ورقه هجيبها لكم برده المره الجايه اللي هي انتي دايريال دايت، كانت موجوده عندنا في مستشفى البخش اللي انا كنت شغال فيه في السعوديه، كان بنحطها دايما كده، العين جالس في الطرف الداخل يتحط له الانتي دايريال دايت، اطلب اللي انت عايزه بس من الدايت اللي انا بحطه لك في الـ في الـ في, الـ في الورقه اللي محطوطه جنبك على السرير، ده الانتي دايريال دايت. السيفن اب ساعات برده التيمي والتيم والسبرايت والحاجات السوفت درينكس ديت، ساعات بيبقى الواحد مضطر غصب عنه، الطفل مش قابل حاجه خالص. بعض الامهات تقول لك احط السيفن على حلول الجفاف، قولها زي بعضه بس يعني وانا متضرر وانا زهقان، وبتقولها ماشي. يقول لك مش قابل الا السيفن اب. طب السيفن اب ولا ان لا احسن زي بعض. الميلك يا جماعه بيقول لك يو كان جيف ذا ميلك فور سترينث فورمولا، لكن برضو اوف ماي اكسبيرينس ابدا الاول بهاف سترينث فورمولا. يعني ايه؟ كان بيشرب لبن بقري او لبن جاموسي، اديله نص ميه نص لبن سام تايمز لحد ما يحصل دايريا تقل شويه، وبعد كده خليه ثلاث ارباع وربع، وبعد كده اديله فول سترينث دايت ميلك، فول سترينث ميلك. ده بالنسبه للدايت في حالات الكاسو ترانش. الزبادي كونستبيتنج، اليوغرت مكتوب بالحاجات الكونستبيتنج، انا لحد 10 سنين فاتوا كنت مفكره بيزود الدايريا، لكن اليوغرت كونستبيتنج، ومكتوب ان انت تدي اليوغرت في حالات الجاسترو انترايتس، وكنا بنديه في السعوديه اليوغرت. اليوغرت اللي هو الزبادي. واللبن يا جماعه دي كنت اللبن بقى اللي هو مفهوم لبن الرايب بالنسبه لنا احنا كمصريين، في السعوديه يقولوا على اللبن العادي الحليب، واللبن الرايب يقولوا عليه لبن. والزبادي يقول زبادي عادي، لكن احنا بالنسبه لنا اللبن الرايب كان بي جيفن في حالات الجاسترو انترايتس لانه زي اليوغورت بالظبط. يعني في اسيد بقى اللاكتوباسيلس اللي بتساعد شويه في الجاسترو انترايتس، او ما بتزودش الدايريا، خلينا نتكلم ساينتفكلي ما بتزودش الدايريا زي الميلك. وحتى بقول لكم امبارح كل الناس بتتكلم انه كان جيف فول سترينث فورمولا في حالات الجاسترو انترايتس، لكن قلت لكم اوف ماي اكسبيرينس خلينا جراديوال شويه، ادي هاف سترينث فورمولا عشان ما احسبش نيوتريشنال ديفيشنسي، يعني يطلعش الجاسترو انترايتس عنده بروتين ديفيشنسي او كربوهيدرات ديفيشنسي او فات ديفيشنسي، لا ادي الدايت بس ايه بالانس الدايت، بالانس الدايت. البريست فيدنج دونت ستوب بريست فيدنج اتول حتى في حالات الفوميتنج. الحاله الوحيده بس قال لك ان الفوميتنج لو فريكوانت فوميتنج حطه نيل باي ماوس فور 4 اورز وسبستيتيوت يا اما بنيزو جاستريك تيوب يا اما بانترا في نفس الوقت. دي جاسترو انترايتس. الارتفيشال ميلك، ايوه واحد ماشي على الارتفيشال ميلك بيحط المكيال على 30 سنتي، حط المكيال على 60 لمده 24 ساعه 48 ساعه، وبعد كده المكيال على 45، وبعد كده رجعوا المكيال على 60. بيسموها half diluted formula. انا كنت بقول لكم انا ماشي على كلمه half diluted formula لحد امبارح، قال لك you can give full diluted full strength formula في حالات الكسر انترانش. لكن انا طول عمري ماشي انني بدي half diluted formula for 3 or 4 days، ولما ظهري تحسن اخليها 3 quarters formula 3 ارباع formula، وبعد كده اخليها full formula. فالمكيال بيبقى على 30 احطه على المكيال على 60 مؤقتا، وبعد كده اديهوله على 45 على 3 ارباع، وبعد كده اديه فول سترينث اللي هو مكيال على 30. ده بالنسبه للارتفيشال ميلك داين، الارتفيشال ميلك فورمولا. اي اسئله جاي؟ اي لايك كاستون رايس، وبقول لكم اونستلي اي نيفر رايت انتي دايريال درجز. جالي ملحوظه، واحد صديق عزيز عليا بيقول لي في واحد امتياز من المجموعه ديت شايفك كاتب انتي دايريال درجز. في حاجه اسمها انتي بايوتيك دايريا، انتي بايوتيك دايريا. طفل عنده تونسلايتس وعنده جاسترونترايتس واديته اموكسيسيلين، وبعد 48 ساعه الفيفر راحت بس الدايريا لسه ما وقفتش، دي بارنتراك دايريا. فبدي الكولين والبكتين اللي هو الكابكت، كابكت بس كولين او بكتين، او تركيبه المستشفى اللي هي شراب ضد الاسهال. يعني عيان تونسلايتس وبداته على اموكسيسيلين اوجمنتين او اي دراج، وبعد 48 ساعه الفيفر راحت والباس بدا يروح، مشكلته كلها ان الانتي بايوتكس نفسها عامله له دايريه. فبدي هنا حاجات كونستبيتنج بس اللي هو الكولين والبكتين عشان اقلل الدايريه شويه، لان الانتي بايوتكس بيسموها انتي بايوتكس دايريه، ودي برضو اوف ماي اكسبيرينس واللي اتعلمناه بفضل الله لوحده من بعض الناس الكبار قوي اللي اشتغلت معاهم في السعوديه. كان من اللي قلت لكم من انجلترا واللي من كندا واللي من بلجيكا واللي من امريكا واللي من اف ار سي اس واللي ام ار سي بي، حاجات يعني ما شاء الله كان مستواهم عالي قوي قوي. فما كانوش يدوا الانتي دايريا الا في حالات الانتي بايوتيك دايريا. ملحوظه برضه بمناسبه الانتي بايوتكس، في يا جماعه حاجه اسمها الانتي بايوتيك فيفر، والطفل بياخد 7 ايام انتي بايوتكس او 10 ايام انتي بايوتكس وعمال يغير، بيحصل له حاجه اسمها انتي بايوتيك فيفر. جاست ان انت توقف الانتي بايوتكس الفيفر تنزل، وشفتها ولا 50 60 مره انتي بايوتيك فيفر. الام عماله تدي انتي بايوتكس ما يتحسنش، تغير الانتي بايوتكس، تروح لدكتور ثاني غير الانتي بايوتكس، يجي له انتي بايوتيك فيفر، تدور على كوز مش لاقي كوز للفيفر، وقف الانتي بايوتكس الفيفر هتنزل معاك. فكرتني يعني حكايه الانتي بايوتيك دايريا بالانتي بايوتيك فيفر. ده بالنسبه للجاسترونترايتس. يعني الجاسترونترايتس موضوع يستاهل البحث، احنا داخلين دلوقتي على موسم روتا فيروس رهيب، مستحيل تتخيلوا الحالات روتا فيروس الفتره اللي فاتت ديت. الاسبوع اللي فات ده شفت له 100 حاله روتا فيروس، وتيبيكال روتا فيروس، والاستول اناليسيس نيجاتيف، الجي ار دي يا جماعه كتير جدا جدا. في النيونيت كان الفني التكنيكال اللي جه اشتغل معايا في البولي كلينك كل ما يشوف الجي ار دي هو بيبص ويشوف الايدج 1 مانث 2 مانث 4 مانث ما يرضاش يكتبها. قعدت اقول له يا ابني الحاله اللي اكتبها، ما تخافش اكتبها. فبدانا نوصل لدايجنوزس والتريتمنت. الام تيجي تقول لي الجي ار دي كل شويه عنده جي ار دي ومره ابيبياس، طب دور على الهيجين بتاعها. الام بتخش هي عندها بياج ولا ما بياج، وبعد كده تحضر رد في البيبي او تدي له بريست فيدنج، والبيبي عفوا يعني تاتشنج بالماوس بتاعه تاتشنج هير هاندز، غسلت الخضار بتاعها وباي باي باي اكسيدنت كده البيبي تاتشنج هير هاندز بالماوس، فيجي له جاردانس وان بياج ويعملوا سبير ابدون البين، واحنا عمالين ندي انتس بس ما تكونش اعمل ستول اناليسيس. عمر يوم احنا كنا في عمر يوم واحد بنعمل ستول اناليسيس 3 4 5 ايام واعمل ستول اناليسيس. ايه المشكله في الستول اناليسيس؟ مش عارف ايه عقده الستول اناليسيس. المشكله الثانيه اللي هتقابلك المعامل اللي هم والله بقول لكم شفت الفني كذا مره يعدي على الاستول اناليسيس بيعمل مثلا 15 عينه في دقيقه واحده، ده طبعا عمره ما هيطلع حاجه. وبعدين الفازلكت المعمل بقى يكتب لك بكتيريا 4 بلس، يعني الايكولاي عايشه فين يا جماعه؟ في الاستول نورمال يشوفها في الاستول ولا مش نورمال يشوفها في الاستول؟ نورمال يشوف الايكولاي في الاستول، نورمال يكتب لك بكتيريا 4 بلس. الدكاتره بقى عفوا يعني اللي ما عندهمش اكسبيرينس ده بكتيريا جاسترونترايتس ومدي له انتي بايوتكس محترم 10 ايام. طب ما فيش باس، ما فيش انفيجن، ده هي كده حتى لو هي بكتيريا جاسترونترايتس ووشنج اوت للبكتيريا، ايه لازمتها تدي انتي بايوتكس؟ بعض الناس برضو بدون ذكر اسماء وفيمس نيمز مشهوره في طنطا خالص ما بيبداش بسول اناليسيس، يبدا على ستول كالتشر. هل تتوقع ستول كالتشر تطلع نيجاتيف؟ نعم؟ ازاي؟ ازاي؟ دي كلها موجودة أصلاً، عمرك تتوقع ستول كاتشر تطلع نيجاتيف؟ مستحيل، مستحيل تطلع نيجاتيف، لازم هيبقى فيها جروس، وهتلاقي الجروس مكتوب له حرف واحد ايكولاي اشيريشيا كولاي. وبص لقيت اختار الانتي بايوتكس وهاري الطفل 14 يوم انتي بايوتكس اكوردنج للانتي بايوتكس بتاع الكرش. ابدا سيستماتيكلي صح ستول الاول روتين الاول. اخر حاجه بقى افكر فيها الكرش زي ما الدكتور بيقول مش كل حاله عاملها كرش صح. انا معاه مش كل حاله عاملها كرش ولازم استعمل ماي اكسبيرينس واخد هيستوري صح من العيان. هيستوري صح من العيان الفريكوينسي قد ايه؟ في اكتيفيتي ولا مفيش اكتيفيتي؟ في ديهايدريشن ولا مفيش ديهايدريشن؟ الدايت الدرج اللي خدته ممكن يكون دراج هو اللي مزود الدايريه، دراج هو اللي مزود الدايريه، الموتينوم يا جماعه بيزود الموشن شويه، بيزودها شويه، بيزود الموشن شويه. الانتي بايوتكس كلها بتزود الدايريه، يكون هو اوريدي خد انتي بايوتكس وزود الدايريه معاه، وقف الانتي بايوتكس. نعم؟ يعمل ايه؟ ما سمعتهاش بصراحه لكن ما انا عارف لا ما سمعتش الموضوع ديت يعني خالص. لكن الام ام ار كان اختلافنا بس الوحيد عليه يتخذ في الايج بعد 11 سنه ولا لا انه بيعمل انكفالايتس. وشفت حاله مره خدت فاكسين في السعوديه دايت مننا 11 سنه فكان دي مشكلتنا قوي. هل ندي الام ام ار بس هم يظهر الحمد لله دلوقتي بداوا يدوه عن 8 9 سنين على 9 سنين لان الام ام ار كنا بنديه عن سنه ونص لكن بيقعد اللايف سبان بتاعته 10 سنين وبعد 10 سنين يجي لنا بقى الروبيلا والمامبس والميزلز. لكن دلوقتي حتى اخروا التطعيم بتاعه بعد ما كان 9 شهور اخروه لسنه. لكن الام ام ار توقع من اي فاكسين انه يعمل رياكشن جاسترونتريتس او رياكشن باري لكن ما بيعملش بيرسيستنت باري. الايس لو ده ايه؟ هي الميه الساعه يا جماعه بتوقف الفوميتنج الحاجات الكولد بتوقف الفوميتنج عشان كده عين العيا فوميتنج او نوزيتنج اديهم الحاجات كولد ساعه شويه اللي اي حاجه كولد بتوقف الفوميتنج ففعلا النجار محقق في حكايه الكولد فوميتنج لكن الحاجات السخنه بتزود الدايري وبتزود الفوميتنج كمان بتزود الفوميتنج. الغريبه خالص برضه ملحوظه على سمعتها النعناع يا جماعه بيعمل جاسترايتس. النعناع بيعمل جاسترايتس كل واحد يقول لك اعمل له كذا وجبه نعناع بيعمل جاسترايتس. اللي يعني النعناع يستعمل كانتي سبازموديك لكن مشكلته بيعمل جاسترايتس. جاسترايتس احسن حاجه بالنسبه للجي اي تي اللي هو اليانسون والشمر. اليانسون والشمر لو حبينا حضرتك تستعمل حاجات هيربال ده بالنسبه للجاسترو انترايتس. الملحوظه بس الاخيره اللي كنت هقول لكم على حاجه دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي البارنترا جاسترو انترايتس عالج الكوز تنسلايتس ادي الانتي بايوتكس بتاعتك تفاس ميديا عالج الكوز عندك فوميتنج ادي انجكشن فور 1 اور 2 دايز وشفت على انتي بايوتكس اورال او ابدا بالاورال باذن الله تعالى. هبص لاقي لو بدات باورال بيتحسن امبروفد وزين 24 اورز لو هي بارنترال دايريا. بارنترال دايريا دي بالنسبه للبارنترال دايريا. اخر حاجه زي ما قلت لكم بقى الديهايدريشنز ده موضوع بقى عايز محاضره ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عليه ان ديتيلز وهنتكلم معاه على موضوع صغير خالص يهمنا جدا جدا اللي هي الكونستبيشن لان الكونستبيشن بدا ينتشر في مصر ما كانش كده خالص يعني الباد هايجينز او الباد دايت هابتس بقت فيري باد. اي اسئله يا جماعه ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نعيشنا ابقانا من الاربع الجاي 9 ونص هنتكلم على الديهايدريشنز ولا عايزين الدوز ولا نأجل الدوز شويه نكمل الديهايدريشن والجي اي تي وبعد كده نخش على الدوز ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. دكتور ابراهيم معاك. السلام عليكم. دكتور محمد حفظ يكمل حضرتك. ماشي. بشكل احسن عشان اوزع مانوال. طيب خلاص ان شاء الله. في واحده يا جماعه لحظه. انا محاضره الدكتور سامح. ان شاء الله الاربع القادم شركه ابروس هتتكلم عن الزنك سيرب الاكوالين بشكل فيه استفاضه اكثر من كده. المانجمنت اوف دايريا طبعا الدكتور سامح هيكلمنا عنها بشكل كويس. هي معانا ان شاء الله المانيوال دبليو اتش او المانجمنت اوف دايريا اتوزع ان شاء الله على حضراتكم يوم الاربعاء القادم. وباذن الله كمان للناس الانترستنج بيدريك هيبقى في اسطوانه نيلسون كامله نيلسون تكست بوك بيدريك 2008 معاها الجينا جايد لاينز. فاحنا بنوعد كده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله تعالى. فنتمنى حضراتكم تشرفونا ونستمتع بمحاضره الدكتور سامح مره ثانيه. شكرا. اي اسئله يا جماعه؟ سبحان الله الحمد لله شهادة السلام عليكم اتفضلي اسمي انا بجيب الزواج بس يعني بقى اقصد الزواج عشان الزواج وقفت كده.